وأكفيك أهل ناحيتي من الفرس. اللي كان بيقول لا أنا قاتل معاك كل حاجة إلا دول، لما فهم الإسلام بقى وبي يسلم قال له استعملني على قومي أقاتل لك بهم الفرس دول وأكفيك الفرس دول، أنا كفيل أنا وقومي أدوم نكفيك الفرس دول تماما. سبحان الله، أين من أين هكذا الإسلام لما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بيه على المسلم. يبقى دول الثلاثة بقى اللي إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عنهم، خالد بن الوليد، عياض بن غنم الفهري، والمثنى ابن حارثة الشيباني. المثنى ابن حارثة الشيباني كان معاه 4000، فأمر سيدنا أبو بكر الصديق أنه ينضم لسيدنا خالد بن الوليد. كان معاه 4000، وكان سيدنا خالد بن الوليد في منطقة اسمها النباج في الجنوب. قرر خالد، سيدنا خالد بن الوليد قرر أن يبدأ هذه الفتوحات، فبدأ بأول فتح اللي هو كاظمة. كاظمة دي كانت في شهر المحرم سنة 12 هجري. هم 3 بلاد كانوا في شهر المحرم سنة 12 هجري: كاظمة والأبلة والمزار. فحنبدأ بقى دلوقتي الفتوحات الإسلامية في فارس، ونبدأ بفتح كاظمة. كاظمة أو تسمى ذات السلاسل، ذات السلاسل أو كاظمة، هي النهاردة تقع داخل حدود الكويت، يسموها كاظمة. دي كان بيحكمها ملك من ملوك الفرس اسمه هرمز، وكان رجل سيء جدا بننتقم منه مطرح مراه، وكان مؤذي للعرب. كان هرمز ده بيلبس قلنسوة أو تاج على دماغه ب100,000 درهم، ما هي دي الرتب زمان كانت على الدماغ. اللي بيلبس 100,000 درهم ده يبقى مثلا يعني مثلا مشير مثلا عندنا بتاع فريق حاجة زي كده، اللي لابس 50,000 يبقى أقل منه وهكذا. هرمز ده كان في كاظمة، وتوقع هرمز ان سيدنا خالد بن الوليد هيبدأ بكاظمة قبل الأبلة. الأبلة اللي هو الميناء البحري اللي هتيجي بقى الكلام عنه بعد كاظمة على طول. راح هرمز الى كاظمة وحشد قواته هناك في كاظمة. سيدنا خالد بن الوليد عمل حركة جميلة جدا جدا جدا، توجه الى منطقة اسمها الحفير، توجه الى منطقة اسمها الحفير شمال كاظمة، تعتبر غربي الأبلة، شمال كاظمة بس غربي الأبلة اللي هو الميناء البحري ده. فعمل ايه هرمز؟ هرمز كان موجود في كاظمة، لما علم ان سيدنا خالد بن الوليد راح عند الحفير راح امر هرمز جنوده ان هم ايه يشيلوا الرحال بتاعتهم والمعدات والأسلحة ويتوجهوا الى الحفير. اول ما راحوا عند الحفير وحطوا الحاجة بتاعتهم توجه سيدنا خالد بن الوليد الى كاظمة. فهرمز يعمل ايه؟ راح عاطي امر تاني للجنود بتاعه، شيلوا الحاجة بتاعتنا وشيلوا الاسلحة ويلا ارجعوا على كاظمة تاني، شيل وحط شيل وحط. دي طبعا تعمل ايه؟ تتعب جنوده، تتعب، ده كل ده مجهود ضايع. اللي بيحط في مكان بيبتدي بقى يرفق نفسه وحط نفسه عتاد وقواته يستعد. فشيل وحط شيل وحط، استطاع سيدنا خالد انه يربك ويرهق جنود هرمز في كاظمة. ولذلك اخر كلام بقى وقف هرمز في كاظمة واستعد. ويعني قال هرمز خايف ان الجنود بتوعه يهربوا من قدام المسلمين، فامرهم ان كل مجموعة منهم تربط نفسها بالسلاسل، حتى علشان كده اسمها ذات السلاسل. تعمد هرمز الاستيلاء على نهر الفرات. احنا عندنا في العراق نهرين، نهر دجلة ونهر الفرات. نهر دجلة والفرات المنطقة اللي موجودة تحت بين نهر دجلة وبين نهر الفرات تسمى أرض السواد، واللي بين نهر دجلة والفرات فوق اسمها الجزيرة، اسمها أرض الجزيرة، دي أخصب أرض. خلي بالك نهر دجلة والفرات منابعهم من فوق من تركيا، مش زي نهر النيل في مصر المنابع بتاعته من الجنوب في السودان. والحتة دي هنحتاجها لما نيجي نتكلم عن معركة المقر اللي هي قبل فتح الحيرة على طول، لان كان مرزبان الحيرة بعت ابنه علشان يقطع النهر ويطلع الماء بتاعته على اليمين والشمال عشان تبرك السفن، وفعلا حصل لما نيجي نتكلم عنها بقى، عن سيدنا خالد وازاي انه راح بنفسه وقتل ابن المرزبان ده واللي موجودة والمجموعة اللي موجودة معاه وفتح النهر تاني. فالمهم ان هرمز استولى على نهر الفرات عشان يمنع المية عن المسلمين. طبعا المسلمين لما شافوا المنظر ده المية مش معاهم، طمأنهم سيدنا خالد بن الوليد وقال: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، حطوا الرحال بتاعكم ولا يهمكم، فوالله لا يصيرن الماء، هيبقى الماء ده لمين؟ لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. المية دي لأصبر الفريقين وأكرم الجندين، اللي هو إحنا إن شاء الله، بس شوية صبر يعني، عايز شوية صبر بسيط كده بإذن الله. أرسل سيدنا خالد بن الوليد إلى هرمز هذا الخطاب. الخطاب ده الحقيقة بيلخص الكلام اللي أنا قلته في مقدمة الفتوحات، لما قلت إن إحنا أصلا مطالبون بشرع، بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وبإقام دين الله، بإقامة دين الله، بإقامة دين الله، كما قال الله عز وجل في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين. فنحن مطالبون جميعا بإقامة الدين، طب لابد أن نقيم الدين على أرض الله، وإن الدين عند الله الإسلام زي ما قلنا كلامنا في الأول يعني مش هنعيده. لكن خطاب سيدنا خالد بن الوليد إلى هرمز حاكم كاظمة يدل على هذا. أرسل إليه سيدنا خالد بن الوليد بيقول له: أما بعد، أسلم تسلم. هذه نمرة واحد، خش في الإسلام لا مش عايز. اثنين: أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقر بالجزية. اعتقد لنفسك ما شئت من أي دين، لكن تبقى ذمي وأقرر بالجزية وتدفع الجزية للأرض دي، هتبقى أرض إسلامية واحنا اللي هندافع عنها، وإلا مش عايز واحد ولا اثنين، فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت، الموت في سبيل الله يعني، كما تحبون أنتم الحياة، مصداقا لقول الله عز وجل: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين كفروا يود أحدهم لو، ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يحبوا يعيشوا وما يحبوش يموتوا. إنما احنا بقى أمة تجيد صناعة فن الموت، تخيل معايا الكلمات الجميلة. فأرسل إليه سيدنا خالد هذه الرسالة الجميلة: أما بعد، أسلم تسلم، أو اعتقد بنفسك ما شئت وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. هرمز رفض رسالة سيدنا خالد، يبقى لابد من القتال. لكن هرمز خفيف مجرم، عمل حركة صعبة جدا، وحركة تدل على الندالة والخسة مش الرجولة والشجاعة، لا، عمل مجموعة فرسان وقال لهم اقعدوا على جنب، انا هطلب من خالد بن الوليد لما يجي انه يبارزني، اول ما يطلع علشان يبارزني تروحوا هجم مين عليه على طول وتقضوا عليه، قطعوه خرطوه بالسيوف بس ونخلص منه، بعد كده ايه يبقى سهل علينا بعد كده ان احنا ننتصر على المسلمين. كادت الخطة ان تنجح، لكن الحمد لله رب العالمين، المجموعة المجرمة اللي قاعدة على بعد دي او على قرب شوية كده مستنية سيدنا خالد يطلع. فعلا قبل ان تبدأ المعركة طلع هرمز وطلب المبارزة من سيدنا خالد بن الوليد، فخرج له سيدنا خالد وإذا بالمجموعة اللي عن قرب دي تستعد الهجوم على سيدنا خالد عشان تبيده، قيض الله تبارك وتعالى القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. طلع سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي على طول وأباد هذه المجموعة، قتلهم جميعا، المجموعة الخفيفة المجرمة دي اللي طلع بالخيانة قتلهم جميعا. عندئذ استفرد سيدنا خالد بن الوليد بمين؟ بهرمز. تعالى بقى يا مجرم، بقى عامل لي مجموعة عشان تقتلني، والخيبة والجبن ده والخسة دي استفرد به سيدنا خالد بن الوليد، فقتل سيدنا خالد بن الوليد هرمز وذبحه ذبح المعاج. طبعا القعقاع ابن عمرو التميمي عارفينه، اللي كان متجوز ستنا هنيدة التميمية. سيدنا عمر يقول لا يهزم جيش فيه القعقاع، ليه؟ ان صوت القعقاع في المعركة يقوم مقام 1000 فارس، ده كان من اللي صوته ب1000 فارس سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. جزا الله كل خير، على طول كان مخلص على المجموعة دي، فعطى فرصة لسيدنا خالد بن الوليد انه يقضي على هرمز. فر الجيش بقى على طول، اول ما الخدعة بتاعتهم الماكرة دي ابطلها الله عز وجل. طبعا اللي موجودين رابطين نفسهم في السلاسل دول وقعوا في النهر، دول وقعوا في النهر، فطبعا غرقوا ما يعرفوش يقوموا وهم متسلسلين. لم ينجوا من الجيش الا اللي ركب السفن اللي كانت راسية في نهر الفرات، هتلاقيهم كانوا حاطين شوية سفن في نهر الفرات فرصة انهم يهربوا عليها يعني، فكل ايه اللي ركبها ده بس اللي نجا يعني. لكن انتصر المسلمون انتصارا باهرا، وغنم المسلمون غنائم كتير جدا جدا، منها حتى كان على الاقل القلنسوة بتاعت هرمز اللي ب100,000 دي اعطاها سيدنا ابو بكر الصديق لخالد بن الوليد، دي بتاعته يعني. بعث سيدنا خالد بن الوليد بالغنائم الى المدينة المنورة، خد بقى الغنائم ووزع على المسلمين، والخمس بيرجع بقى للمدينة المنورة. كان مع الغنائم دي اللي راح بالغنائم دي سيدنا زر بن كليب، زر بن كليب. راحت الغنائم دي كلها للمدينة المنورة، كان مع الغنائم دي فيل، فيل غنم المسلمون فيل. تخيل المنظر ده، مسلمون معاهم فيل مرجعين المدينة المنورة، فطبعا نفس المدينة المنورة بقى فرحانين بيه جدا جدا. وسيدنا ابو بكر الصديق قال لهم لفوا بالفيل ده في المدينة، الناس تتفرج عليه عشان يشوفوا الناس يعني. طبعا نساء الصحابة غلابة طيبين، ما طلعوش ولا شاف ولا حاجة، فبعضهم من ضعيفات النساء جعلنا يقولنا لما شافوا الفيل يعني، أمن خلق الله ما نرى، هو ده برضو ربنا خلقه ده بتاع التخين المقلبص ده، أمن خلق الله ما نرى ورأيناه مصنوعا. هل يمكن يكون مصنوع ده ولا ايه؟ مش عارفين شكله ايه ده، ايه نظامه ده يعني. المهم ان سيدنا ابو بكر الصديق رد الفيل مع سيدنا زر ابن كليب، تم فتح كاظمة زي ما قلنا في شهر المحرم سنة 12. توجه سيدنا خالد بن الوليد بعد كاظمة مباشرة الى الابلة. الابلة نشوفه بقى المكان بتاع الابلة ده على الخريطة اهي، في المكان ده هو. تعتبر طبعا الايه الابلة دي يعني، هي طبعا ميناء بحري، وكل التجارة اللي جاية من الهند ومن الاماكن اللي هي تعتبر في الجنوب الشرق دي بتيجي عن طريق ميناء الابلة. امر خالد بن الوليد عشان يفتح حصن الابلة، امر سيدنا خالد بن الوليد سويد بن قطبة الزهلي، ياريت نحفظ الاسماء الجميلة دي، سيدنا سويد بن قطبة الزهلي، امره ان يسبقه الى الابلة وينتظر هناك. فراح سيدنا سويد بن قطبة الزهلي بالجيش عند الأبلة، بس ما عملش حاجة، وقف هناك مستني سيدنا خالد. اتفق سيدنا خالد بن الوليد أصلا مع سويد على أن يتظاهر سيدنا خالد بأنه إيه ماشي رايح مش هيفتح مع الأبولة، هيسيبه لوحده. يعني كان سيدنا خالد هيسيب سيدنا سويد بن قطب الزهلي لوحده. هو بيعمل كده ليه؟ علشان يطمن الفرس ان هو مش موجود سيدنا خالد يعني. وفعلا تظاهر بانه ماشي في اثناء النهار سيدنا خالد، ان مشي خلاص، قال يعني كانه متجه ناحيه الحيره، لكن سيدنا خالد رجع بالليل، عاد ليلا ومحدش واخد باله من الموضوع ده. ظن المجوس في الأبلة ان خالد توجه للحيره وان هم هيستفردوا بمين بقى؟ سويد بن قطب الزهلي لوحده. طبعا طلعوا ثاني يوم وفتحوا بقى الحصن وطلعوا علشان يقاتلوا سويد بن قطب الزهلي، ظنينا ان سيدنا خالد مش موجود معاهم، لكن فوجئوا بان سيدنا خالد موجود، وانها خدعه ماكره من سيدنا خالد جزاه الله خيرا. هم كانوا يخافوا من اسم سيدنا خالد، فروا جميعا هاربين، ووقع كثير منهم في نهر دجله وماتوا غرقا. فأرسل خالد بن الوليد معقل ابن مقرن المزني، سيدنا معقل ابن مقرن المزني أخو النعمان ابن مقرن المزني. النعمان ده اللي فتح نهوان يوم الجمعة في شهر المحرم سنة 19. والنعمان ابن مقرن المزني ده كان خواته عددهم 9، منهم بقى اللي هو معقل ابن مقرن المزني. سيطر معقل على الأبلة بدون قتال، وجمع كل ما فيها من غنائم. في ناس كتير بقى جريت من الأبلة، فروا من أمام المسلمين. تم مطاردة هؤلاء، وبعد المطاردة دي للفارين تقدم سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني، المثنى ابن حارثة الشيباني عارفين قصته طبعا، لغاية ما وصل إلى نهر يسمى نهر المرأة. المرأة دي كانت مرأة فارسية اسمها كاموزاد، كاموزاد امرأة فارسية من العيلة المالكة، وكانت بتتحصن في الحصن ده، وكانت متجوزة من زوجها فارسي برضو له حصن اسمه حصن الرجل. المهم ان سيدنا المثنى حاصر حصن الرجل على طول، وارسل المثنى اخاه المعنى ابن حارثة الشيباني، المعنى ابن حارثة الشيباني ده اخو المثنى، بعث سيدنا المثنى اللي هو اخوه المعنى ده الى حصن المرأة، وراح المثنى على حصن الراجل ده اللي هو جوزها. قتل المثنى زوج المرأة دي اللي اسمها كاموزاد في حصن الرجل. لما علمت كاموزاد ان اللي تم لجوزها استسلمت وسلمت الحصن ده، ثم اسلمت بعد ذلك، فتزوجها المعنى ابن حارثة الشيباني. ارسل المثنى ابن حارثة الشيباني بالخمس الى المدينة المنورة، خمس الغنائم. طب والارض اللي المسلمين بياخدوها دي بيعملوا فيها ايه؟ سيدنا خالد ابن الوليد يخلي اللي في الارض دي اللي بيزرعوها وبيعمروها يخليهم فيها مقابل نصيب معلوم ياخدوا منهم. طبعا الناس دول تمنوا الامر ده، وعاشوا بالامن والامان والخير في ظل المسلمين، لانهم كانوا قبل كده بيدفعوا اضعاف اضعاف اضعاف الاموال دي ضرائب للدولة الفارسية، وكانوا بياخدوها بقى الملوك والملوك بتوعهم ياخدوا الفلوس ده. ما احنا شفنا اهو، شفنا المجرم ده اللي اسمه ابرويز اللي 3000 امرأة للوتر و 3000 واحد بيخدموه وكذا وكذا، منين الفلوس دي كلها؟ ما هي من الضرائب، هنتكلم عن النقاط دي بالتفصيل، بس بقولك ان عشان واحد يعني يقول ايه، طب ما انتوا شغلتوا الناس دول في الارض وكنتوا بتاخدوا منهم نسبة، ده نسبة بسيطة جدا، هما لو تعرف كانوا بيدفعوا قد ايه ضرائب. ولذلك دخل كثير منهم الاسلام، واسلموا لما شافوا عدل المسلمين. طيب يبقى كده فتحنا كاظمة والأبلة وقصر الامير وقصر الاميرة، كان كل الكلام ده ما خدش يمكن 3 ايام من المسلمين في شهر المحرم سنة 12 هجرية. بعد فتح كاظمة والأبلة يأتي فتح المزار، وهنا عندنا دلوقتي الولجة. المفروض ان سيدنا خالد يجي من المزار الى الولجة بالعرض كده من ايدك اليمين ايدك الشمال. لكن لو عمل كده الجيشين بتوع الاندر زغر وبهمن جازاويه كانوا الاثنين هيطوقوا جيش سيدنا خالد. وده كانت الخطة كده فعلا. ولذلك شوف بقى الذكاء من سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. شوف عمل ايه؟ ما راحش من المزار الى الولجة بالعرض. لا. ده نزل من المزار الى الابلة. اهو. نزل على تحت. على الجنوب. اهو. ومن الابلة راح طالع على فوق على الولجة. يبقى فوت على جيش الاندر زغر وبهمن جذويه ان هم يطوقوا سيدنا خالد. شوف بالله عليك اسأل اي مسلم كده وقول له ايه الخطة لسيدنا خالد اتبعها في معركة الولجة، وانه هل طلع من المزار الى الولجة على طول، ولا يمكن عنده فكرة عن المزار ولا الولجة ولا سيدنا خالد. قول له بقى الخطة اللي لعب بيها الفريق الفلاني دي عشان يكسب كذا. امال ايه؟ حافظها كويس قوي. يا ريت نحفظ تاريخنا الاسلامي ونحفظ فتوحاتنا الاسلامية. سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول كنا نعلم اولادنا الغزوات والسير والمغازي كما نعلمهم السورة من القرآن. زي ما بنعلمهم القرآن ونبقى فرحانين بعيالنا، تعالى حبيبي قول لعمه انت حافظ كم سورة، حافظ سورة ايه. المفروض نعلم اولادنا الغزوات ونعلم اولادنا السير والمغازي والفتوحات زي ما بنعلمهم القرآن بالظبط. أمة مجاهدة، أمة رسولها بيقول جعل رزق تحت ظل رمحي. المهم ان سيدنا خالد بن الوليد فوت الفرصة على جيش الاندر زغر وبهمن جازاويه علشان ما يقعش في الكماشة بتاعتهم اللي هم عاملينها، ورجع من المزار الى الابلة ومن الابلة الى الولجة زي ما انت شايف. اتجه سيدنا خالد بن الوليد الى الولجة غربي الفرات، غربي نهر الفرات. لقى بقى الاندر زغر، كان جيش الاندر زغر موجود. كان المفروض ان يكون بهمن جازاويه مع الاندر زغر، لكن بهمن جازاويه اتجه شرقا، راح ناحية الشرق عشان يحصر جيش سيدنا خالد حسب الخطة. رايح بقى ناحية الشرق عشان يحصره، يجي عليه من ورا يعني. طبعا سيدنا خالد بالحركة الجميلة اللي عملها دي فوت عليهم الفرصة على الاثنين. لكن كمان برضو ضمانا رضي الله عنه وارضاه سيدنا خالد عمل كمينين اثنين، واحد على اليمين وواحد على اليسار. اللي على اليمين كان بقيادة سيدنا بسر ابن ابي رهم، بسر ابن ابي رهم رضي الله عنه وارضاه، بسر ابن ابي رهم الجهني. واللي كان على اليسار سيدنا سعيد ابن مرة العجلي، سعيد ابن مرة العجلي. الاثنين ورا سيدنا خالد بن الوليد في الخلف، بس واحد على اليمين والتاني على الشمال. وقال لهم سيدنا خالد ان تتحركوا في الوقت المناسب اللي اقول لكم عليه. وصل سيدنا خالد الى الولجة فوجد الاندر زغر مستنين وعلى استعداد. اشتبك على طول معاه سيدنا خالد. طبعا الاندر زغر بيشتبك في المعركة هنا، هو متوقع في كل لحظة ان مين، ان بهمن جزاوية هيجيله وهيبقى وراه. بهمن جزاوية ده اسمه ذو الحاجب، يعني كان بيقطب جبينه كده، يعمل جبينه كده بيعصره، ما يكون بيعصره كده يبقى عامل زي التند قدامه كده كبير، يعني اسمه ذو الحاجب. كان بقى الاندر زغر مستني ذو الحاجب ده انه يجي من ورا، لكن طبعا ما جاش. فسيدنا خالد بن الوليد انتصر على جيش الاندر زغر، وجري الاندر زغر وفر الى الصحراء ومات عطشا. وكان عدد القتلى اللي ماتوا في طيس من المشركين 30,000 مجوسي، 30,000 من المجوس. هو هنا بقى كان حصل حركة جميلة جدا جدا، ان سيدنا خالد بن الوليد وهو بيقاتل في المعركة كان سيدنا بسر بن ابي رهم الجهني على اليمين مستني، وسعيد بن مرة العجلي مستني برضو اللي على اليسار ده اهو. في اللحظة المناسبة امر سيدنا خالد الجيشين اللي ورا دول، فانطبق الاثنين في وقت واحد، انطبق على جيش المشركين، واحد هم جايين من ورا، واحد على اليمين وواحد على الشمال. فعملوا زي ما تكون عملية كماشة زي اللي كان عايز يعملها الاندر زغر وبهمن جزاويه على سيدنا خالد، عملها سيدنا خالد فيهم هم. فتم تقتيل 30,000 من الفرس المشركين في معركة الولجة، وانتصر المسلمون انتصارا باهرا في هذه المعركة. هنتكلم الآن عن فتح أليس، يسمى أليس أو نهر الدم، أليس أو نهر الدم. دي كانت في شهر صفر سنة 12 هجري. دي بقى سبحان الله عدد المشركين فيها كبير جدا، 150,000، 150,000. وعدد المسلمين زي ما انت عارف من ساعة ما بدأوا الغزوات 18,000، هيزيد عليهم 2,000 بس بعد عند الحيرة، يعني في فتح الحيرة، لكن هم لغاية دلوقتي 18,000 فقط مع سيدنا خالد بن الوليد. تسمى أليس أو نهر الدم. أليس دي فيها حديث لسيدنا خالد بن الوليد بيقول: لقد قاتلت يوم مؤتة فتقطعت في يدي 9 أسياف، ثم صبرت يعني وفي يدي صفيحة يمانية، يعني سيف من اليمن، فما زالت نحن، وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس. يعني أهل فارس القتال بيبقوا شجعان جدا جدا، ويعني بصراحة صعب علينا قوي قوي قوي إن إحنا نواجههم يعني. وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس، وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس. هذه المعركة اللي إحنا فيها، كأهل أليس، عشان تعرف إنها معركة صعبة جدا جدا يعني. أليس دي مكانها فين؟ أهو على الخريطة قدامك، تقع على الشاطئ الغربي لنهر الفرات، على الشاطئ الغربي لنهر الفرات، وبينها وبين أمغشيا فوقها اهي حوالي 40 كيلو، وهي موطن لكثير من نصارى العرب اللي اشتركوا جانب الفرس في معركة الولجة، اللي كانوا ساعدوا الفرس في معركة الولجة رجعوا يجروا على أليس على طول، ولذلك قرر النصارى الانتقام من سيدنا خالد، فأرسلوا إلى شيراويه اللي كان قتل أبودة إبرويز عشان يمدهم بجيش يهزموا بيه سيدنا خالد. كان زعيم القوم دول في أليس واحد اسمه عبد الأسود العجلي، عبد الأسود العجلي. فكتب شيراويه إلى بهمن جازاويه في منطقة قيسانة ليتحرك إلى أليس، لأن كان بهمن جازاويه فين بقى في الوقت ده؟ بيدور على سيدنا خالد لسه، بيدور على سيدنا خالد فمش لاقيه، لأنه كان فاهم إن هو هيجي منين؟ هيجي من المزار إلى الولجة عبر أرض السواد ما بين نهر دجلة والفرات تحت. لا، سيدنا خالد قلنا فوت عليه الفرصة، فنزل على الأبلة، ومن الأبلة طلع على الولجة. فلما بعث شيراويه لبهمن جازاويه وقال له خلي بالك اتجه إلى أليس التي تسمى نهر الدم، وحنشوف تسمى نهر الدم ليه، جعل بهمن جازاويه على مقدمة الجيش بتاعه قائد اسمه جابان، قائد اسمه جابان. أول ما وصل بهمن جازاويه إلى أليس سمع إن في أخبار في المدائن وفي انقلابات في المدائن، فقال لك فرصة إن أنا إيه أرجع بسرعة، ممكن نبني وزارة ولا نبني منصب ولا أبقى حاكم أي حاجة. فقدم قدامه جابان وقال له بقى أنت إيه قدامك أسفلت ومعاك ربنا، توكل على الله أنت بقى زي ما تيجي إن شاء الله تروح في 60 داهية. ورجع هو على فين؟ على المدائن العاصمة. جابان تقدم وما يعرفش طبعا ان هتبقى نهايته هناك والخيبة اللي هتحصل هناك كلها، لان اسمها نهر الدم، لان كان سيدنا خالد بن الوليد اقسم بالله انه يجري دمهم نهرا قدامه، يجعل دمهم زي النهر بيجري كده يعني، وهنشوف عمل ايه. عدد الفرس بقيادة جابان كان 150,000. دول عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن فرس وعرب ونصارى. وصل سيدنا خالد بن الوليد بالجيش بتاعه فلقى جابان في جيشه وقف الجيش بتاعه 150,000 بس، فرشين بقى البسط قدامهم بسط طويل والجنود قاعدين ياكلوا بيتغدوا. لما شاف جابان المنظر ده اتنرفز طبعا واتضايق وقال للجيش بتاعه اتركوا الطعام واستعدوا للصدام. انتباه كله، خلي باله، ايه ده انتوا عايزين تاكلوا ايه ده؟ خالد بن الوليد جاي ومش عارفين ده مين. فطبعا هم استهتروا، ايه ايه لا احنا عددنا 150,000، هنبص ل 18,000 دول احنا القرقشه، ولذلك مرضوش يقوموا واصروا ان هم ياكلوا على اساس ان هم ياكلوا ومخمخوا يعني نظام يقعد كله استكيف وبعد كده ايه شوف اللي يحصل ايه يعني. اتركوا الطعام واستعدوا للصدام، ما حدش قام، ده يدلك على ان ده جيش لازم ينهزم، لان مفيش طاعه هنا للقائد. وكان جيش المشركين برضو لو نبص للمنظر ده قدامك اهو، جيش المشركين عباره عن قلب وميمنه وميسره. القلب فيه جابان، والميمنه فيها عبد الاسود اللي هو مع النصارى، والميسره فيها واحد اسمه ابجر اللي هو مع العرب. يبقى جابان في النص، عبد الاسود ميمنه مع النصارى، ابجر في الميسره مع العرب. جيش المسلمين القلب بتاعه في طبعا القائد سيدنا خالد بن الوليد، القلب بتاعه سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه، والميمنة عاصم ابن عمرو التميمي اخو القعقاع، والميسرة عدي ابن حاتم اللي قتل قباز لو تفتكر في معركة المذار. طيب جعل خالد بن الوليد الحاميات كلها يحمون ظهره اذا خرج للمبارزة. الله، وده درس، المؤمن كيس فطن، ليس من العيب ان نخطئ ولكن من العيب ان نتمادى في الخطأ. الدرس بتاع كاظمة وعاه سيدنا خالد تماما لما هرمز كان مطلع له مجموعة من الفرسان على جنب تقتل سيدنا خالد اول ما يطلبوا للمبارزة. الحتة دي بقى سيدنا خالد خد باله منها، وعمل حاميات يحمون ظهره اول ما اطلع بارز. خلوا بالكم، اوعى حد يكون عاملنا كمين كده ولا كده، خشوا خلصوا الموضوع على طول. وخرج سيدنا خالد يطلب المبارزة، فخرج اليه واحد اسمه مالك ابن قيس. مالك ابن قيس طبعا هيقف قدام سيدنا خالد ده، ده على طول نظام ايه خلص يعني على طول. فقتله سيدنا خالد، ثم بدأت المعركة. هنا بقى نظر سيدنا خالد النذر قائلا: اللهم ان لك علي ان منحتنا اكتافهم الا استبقي منهم احدا قدرنا عليه حتى اجري نهرهم بدمائهم. اخلي دمائهم دي دمهم ده زي النهر كده، وده طبعا كان نذر. قتل المسلمون قتالا شديدا. هنا بقى موقف سبحان الله، المسلمون في ناس اسلموا منهم من قبيلة بنو بكر بن وائل، وفي ناس نصارى من قبيلة بنو بكر بن وائل. فالقبيلة الواحدة اللي هي بنو بكر بن وائل اللي اسلموا منها بيقتلهم النصارى اللي فيها، يعني الاثنين ضد بعض، دول مع المسلمين ودول مع النصارى الاعداء اللي متواجدين في جيش الفرس. بلغ عدد القتلى من الفرس 70,000 قتيل من 150,000. ولذلك سيدنا خالد بن الوليد عمل ايه؟ حبس الماء عن النهر، حبس الماء عن النهر اللي هو نهر ايه بقى هنا؟ نهر الفرات. وظل سيدنا خالد يقتل في المشركين دول، لكن الدم مش بيسيل زي النهر لان الدم بيتجلط. والكلام ده من يوم الثلاث لما قتل قابيل اخاه هابيل ولاد سيدنا ادم، كان يوم ثلاث امر الله عز وجل الارض الا تشرب الدماء، الا تشرب الدماء. ولذلك ارمي ميه على الارض الميه تمصها تحطها، لكن الدم لا يتجلط. طب الحل ايه؟ جاء سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه، وقال لسيدنا خالد: يا خالد، لو انك قتلت اهل الارض جميعا لم تجري دماءهم، مش ممكن هتجري دماءهم، ولكن ارسل الماء. قال له بيقول له: طب انا نظرت لله اعمل ايه؟ قال له: افتح رافد النهر، ولكن ارسل الماء على الدماء فيجري النهر دماء. الميه هتاخد الدم وتجري بيه، يبقى انت وفيت ايه؟ لتبر بيمينك. ولذلك سميت هذه المعركه بنهر الدم. وفعلا عمل كده سيدنا خالد، فالحمد لله وفى بيمينه. انتصر المسلمون انتصارا باهرا على الفرس في معركة الليل. عدد القتلى زي ما قلنا 70,000 قتيل من 150,000. طيب بعد ما انتصر المسلمون عملوا ايه؟ موقف غريب جدا بقى. دخلوا الليل فلقوا ايه؟ لقوا البسط المفروشة وعليها الاكل. اللي كانوا بياكلوا مين؟ سبحان الله، سبحان مغير الاحوال. يقول لك تبقى في بقك وتقسم لغيرك، صح؟ صح؟ قعد المسلمون ياكلوا على البسط، كلوا اكل الفرس، بس اول مرة المسلمون ياكلوا اكل جميل بالطريقة دي. كان من ضمن الاكل ده ايه؟ الرقاق، الرقاق اللي احنا بنسميه رقاق عندنا. بعض المسلمين ما يعرفوش يعني ايه رقاق. فمسلم ما شاء الله عليه بياكل ومش واخد باله، فبيسأل يقول ما هذه الرقاع البيض؟ ايه الرقاع البيض دي؟ ايه البتاع الابيض ده اللي مفروض ده؟ ما هو ما عمروش كان الكلام ده اهو. ما هذه الرقاع البيض؟ فواحد من المسلمين حب يعني يمسحه يعني يضحك معاه، فبيقول له، قال يعني هو عارف يعني، قال له اما سمعتم برقيق العيش؟ تعرفوا ان في عيش رقيق يعني؟ قال نعم. قال هو ذاك ولذلك سمي الرقاق. فضحك الصحابة والحمد لله رب العالمين، غنمهم الله مغانم كثيرة جدا جدا في أليس ده، واستعدوا لفتح أمغشيا بعد أليس. أمغشيا قدامك اهي بعد أليس بحوالي 40 كيلو فوق في الشمال، شمال أليس يعني. وكان أهلها بيقتلهم مع المشركين في أليس، فلما انهزموا في أليس طلعوا يجروا وراحوا فين؟ على أمغشيا. دخل سيدنا خالد أمغشيا، هم أول ما عرفوا أن سيدنا خالد جاي سابوا أمغشيا وجريوا على طول، جريوا على طول إلى فين بقى؟ إلى السواد اللي هي الأرض ما بين نهر دجلة والفرات في الجنوب تحت، وتركوا أمغشيا. فدخل سيدنا خالد واحتل أمغشيا في شهر صفر سنة 12، واستولى على كل اللي فيها. من ضمن المغانم اللي كانت في أمغشيا السفن اللي في نهر الفرات، استولى عليها سيدنا خالد. وده درس كبير، ان ربنا بيدينا سلاحنا من عدونا، نحصل على السلاح من العدو سبحان الله. فخد سيدنا خالد السفن من أمغشيا وعمل الآتي: حط على السفن دي المتاع بتاعه والأثقال والحاجات التقيلة عشان يخفف عن جنود المشاة. ومشيت السفن دي محملة بالمؤون والعتاد في الغرب اتجاه الشمال إلى الحيرة، مشية اتجاه الشمال إلى الحيرة، والفرسان وراكبوا الإبل ماشيين بحذا نهر الفرات على أطراف الصحراء بمحاذاة نهر الفرات، برضو متجهين إلى الحيرة. في الحيرة هتلتقي القوات بقى هناك، اللي احنا عندنا ناس محمولين على السفن وناس ماشيين على البر، يعني نقدر نقول ان في قوات محمولة بحرا وقوات برا. بعد أمغشيا على طول في معركة تسمى معركة المقر، بعد أمغشيا على طول في معركة تسمى معركة المقر، كانت في ربيع الأول سنة 12 هجرية. معركة المقر، ايه معركة المقر دي؟ قبل فتح الحيرة على طول. المسؤول عن الحيرة اسمه الإذازبة، الإذازبة ده القلونسوة بتاعته ب50,000 يعني رتبته أقل شوية. راح مكلف ابنه مجموعة من الفرسان علشان يسدوا نهر الفرات من ناحية الشمال من فوق، لأنه قلت لك إن نهر دجلة والفرات منابعهم من تركيا، تركيا في الشمال فوق، عكس نهر النيل اللي المنابع بتاعته من الجنوب عندنا في مصر. فهنا أمر إن هو الإزازبة ده المسؤول عن الحيرة طلع ابنه مجموعة معاه عشان يسدوا نهر الفرات فوق من الشمال، ويفتحوا روافد جديدة يصب فيها نهر الفرات. طب الوضع ده هيعمل ايه؟ هينشف المية في نهر الفرات، فالسفن اللي حاططها سيدنا خالد ومحمل عليها في نهر الفرات وماشية بحذا الجيش اللي ماشي على البر، السفن دي رست على الارض مفيش مية خلاص، لان المية نشفت، لان هو بتاع الحيرة ده لما بعت ابنه خلاص قطع النار وحط وعمل الروافد بتاعته يمين وشمال، فما فيش مية، فبركت السفن على الأرض. ماذا يفعل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ تشاور مع قادة أركان حربه، وكان الرأي بقى الأخير لابد أن المية دي تخش تاني وتمشي في نهر الفرات علشان السفن دي إيه؟ تعوم. قاد سيدنا خالد بن الوليد هذه المعركة بنفسه هو مع مجموعة من الفرسان بنفسه، وساب الجيش ويجري على طول على المقر دي. فوجد ابن مرزبان الحيرة ده المسؤول ده هو، وجد ابنه موجود هناك مع المجموعة بتاعته، وفعلا كانوا قاطعين المية وعاملين الروافد بتاعتها يمين وشمال. دخل معهم سيدنا خالد بن الوليد في معركة، تم قتلهم جميعا، وقتل سيدنا خالد بن الوليد الولد ده اللي معاه، وعلى طول راح مرجع المية بتاعت نهر الفرات من فوق الى تحت، فالمية مشت في النهر فعامت السفن، عادت السفن الى الابحار بما عليها. كان هذا في معركة المقر في ربيع الاول سنة 12 هجري. بعد ذلك اصبحت على طول اصبح الطريق الى الحيرة مفتوحا. يفتح سيدنا خالد ابن الوليد الحيرة في ربيع الاول سنة 12 هجري. ده اول فتح بقى الاول عاصمة من عواصم الفرس في فارس اللي هو الحيرة. الحيرة دي عبارة عن مجموعة حصون، لكن اكبر اربع حصون فيها اللي هم قدامك دول حصن القصر الابيض، حصن قصر العدسيين، حصن قصر بني مازن، حصن قصر بني بقيلة. يبقى قصر الابيض، قصر العدسيين، بني مازن، بني بقيلة. اللي كان في حصن القصر الابيض ياس ابن قبيطة اللي كنا اتكلمنا عنه في الاول لما كان واقع مع النعمان ابن المنذر، وانحاز الفرس لياس ابن قبيطة وقتلوا النعمان ابن المنذر، وكان النعمان ابن المنذر حاطط السلاح بتاعه عند هان ابن مسعود الشيباني، ولما طلبوا الفرس منه مرضاش يديهم الاسلحة، فكان ما كان من المعركة اللي اسمها زيقار اللي كانت سنة 610 وانتصر فيها العرب على الفرس. كان ده اياس بن قبيصة اللي قلنا عليه، ده اللي كان موجود في قصر الابيض، اياس بن قبيصة الطائي. وكان في قصر العدسيين عدي بن عدي المقتول، عدي بن عدي المقتول. وكان في قصر بني مازن جبرة بن آكال، جبرة بن آكال. وكان في قصر بني بقيلة عمرو عبد المسيح، ده جايله قصة، ده اللي كان عنده 320 سنة، ده عمرو عبد المسيح. دول اللي في القصور المشركين من الفرس. المسلمون اللي قسمهم سيدنا خالد إلى كتائب، ودى الكتائب دي تقف قدام القصور دي، كان قدام القصر الأبيض اللي فيه إياس بن قبيصة الطائي من المسلمين درار ابن الأزور، درار ابن الأزور. يقال ده لما كان بيقاتل كان بيقلع هدومه خالص، يقاتل بصدره كده ما فيش لا درع ولا حاجة من قوته وشجاعته، درار ابن الأزور رضي الله عنه وأرضاه. وكان في قدام قصر العدسيين اللي فيه عدي بن عدي المقتول درار ابن الخطاب الفهري، درار ابن الخطاب الفهري. وكان قدام قصر بني مازن اللي كان فيه جبرة بن آكال درار ابن المقرن، درار ابن المقرن المزني، ده أخو بقى النعمان ابن المقرن المزني وإخواته. وكان قدام قصر بني بقيلة اللي فيه عمرو عبد المسيح سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. سيدنا خالد بن الوليد لما بعث القادة دول قدام القصور دي أمرهم الأول من يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا يبقى الجزية ويبقوا على أي دين هم حرين، بس إحنا بندافع عنهم، إن أبوا إلا الحرب، يبقى ما فيش إلا الحرب. القادة العرب المتنصرين دول اختاروا الحرب وشحنوا الأبراج وأعالي الأسوار واستعدوا إنهم يقتلوا. خرج النائب الاول اللي هو المرزبان ده لقاء سيدنا خالد بن الوليد في الحيرة، وعسكر بقى هناك، ده كان قبل سيدنا خالد ما يودي الكتائب بتاعه، نائب الامبراطور المرزبان ده. لكن في اخر لحظة خد جيشه ومشي الرجل المرزبان ده، في اللحظة الاخيرة قرر الانسحاب واتجه نحو الشمال الغربي، واتجه نحو الشمال الغربي عبر السواد رايح ناحية المدائن. طب ده ليه كده؟ اكيد طبعا موت ابنه، لانه ده اللي كان باعت ابنه في معركة المقر اللي كان قطع المية ده عن نهر الفرات. فراح على طول ناحية المدائن، وهو طبعا عارف اللي مفيش مدد هيجيله من الفرس، فقال لك انا مش قد. خالد راح منسحب على حاله. بعض القبائل النصرانية تحصنوا بالحيرة، وكان لها اسوار منيعة جدا جدا جدا يعني. اول ما وصل سيدنا خالد، طبعا اللي وصل الاول الخيل والابل، ما استناش المشابهة اللي في السفن عبال ما يجوا، لا بسرعة على طول. إن المنطقة اللي انسحب فيها الناس دول لقوا الأربع حصون دول، على طول ضرب الحصار عليه. كان في هنا قصر مبني، القصر ده الخورنق، قصر بناه سنمار. سنمار سنمار ده مهندس، وبنى القصر ده الواحد اسمه النعمان بن المنذر. النعمان ابن المنذر اللي كان واقع مع اياس بن قبيصة في معركة ذي قار سنة 610 بنتكلم عنه ده. قعد 20 سنة يبنيه، يعني 20 سنة سنمار ده يبني له القصر ده للنعمان ابن المنذر. قال يعني عايز يبني له قصر ما تبناش زيه ابدا، وعمال يتفنن 20 سنة بهبلته انه يبني قصر زي ده. وبعد ما بنى القصر ده خلاص وجمله ووضبه وانتهى منه، راح النعمان ماسك سنمار وطلع بيه على فوق اخر حتة في القصر، وراح رميه من فوق وقتله. حتى ليه طيب قتله ليه؟ قال عشان ما يبنيش قصر تاني لواحد تاني غيره. يبقى هو ده القصر الوحيد اللي يبني له، اللي يعني ما حدش سكن فيه غيره. ولذلك طلع المثل من هنا يقول لك لقي جزاء سنمار. يقول لك فلان ده خد خد حقه، لقي جزاء سنمار، زي سنمار ما قعد 20 سنة يبني في قصره، الاخر اترمى ايه؟ اترمى من فوق. المكان ده كان بيقع في مثلث صحراوي، المنطقة دي يعني بين الخورنق ده في الجنوب والنجف في الشمال والحيرة في الشرق. كانت المعسكرات دي كلها ما بتبعدش عن مكان سيدنا خالد يمكن 6 أميال بكثير. ما لم يهاجم سيدنا خالد بن الوليد القصر ده، ولكنه قسم المسلمين الى 4 كتائب زي ما قلنا، وبدأ يحاصر بقى حصن القصر الابيض، العتفيين، بني مازن، بني بقيلة، وبدأ يبعث لهم زي ما قلنا مفيش فايدة. قالوا الحرب. اول حصن بدأ القتال فيه اللي هو حصن درار ابن الازور اللي كان قدامه قياس ابن قبيصة الطائي. اقترب درار ابن الازور من الحصن، سمعهم بيقولوا ايه؟ عليكم بالخزازيق. ايه الخزازيق دي؟ فامر ضرار جنوده بالابتعاد عن الحصن، كل ابعد نشوف الموضوع حتى يعلم ايه الخزازيق دي. انتظر المسلمون وظلوا محاصرين لهذه الحصون، مفيش حاجه اتعملت. طب يعملوا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى دعوا الله تبارك وتعالى فجاء الفتح من عند الله. ازاي؟ لم يفتح المسلمون الحصون دي بالطرق العاديه، ان هو مثلا يحطم باب او يفتح نفق او يتسلق، لا، وانما فتحت عن طريق الهجمات المعاكسة الشديدة بالنبال. يعني كل اللي يظهر من الحائط ديله عنبلة في وشه على طول، ادي على طول، وايه؟ وهجمات معاكسة بالنبال دي. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى جعل الخير في ايه بقى؟ في بعض القبائل العربية متنصرة محيطة بالحيرة، حوالين الحيرة، بس ملهاش حصون زي حصن الابيض العتسيين وبني مازن والبقيله دول، ملهمش حصون زي دي، ودول ساكنين في العراء. فدول بقى حس انهم عرضه للقتل، ان خالد بن الوليد مش هيسيبهم، هيدبحهم كلهم. فيعملوا ايه؟ على طول طلبوا من القاده اللي في الحصون اللي هو اياس وعدي وجبره وعمرو، قالوا لهم وقفوا القتال واتصالحوا مع خالد باي طريقه، والا حنباد عن اخرنا. انتوا قاعدين في الحصون بتحميكوا صح، احنا مالناش حصون هنا تحمينا. القاده اللي كانوا موجودين اياس بن قبيصه وعدي بن عدي بن مقتول وجبر بن اكال وعمر عبد المسيح عامدوا مرضوش، ولم يوقفوا القتال لغايه ما التانيين هيضيعوا بقى. فراحوا جايبين لهم القصص والرهبان من اهل الاديره، جم بقى القساوسه والرهبان وضغطوا على القاده اللي كانوا في الحصون اياس وعدي وجبره وعمرو، لازم تقبلوا بالصلح، لازم تقبلوا بالصلح والا الناس دي كلها هتضيع. فقبلوا بالصلح الحمد لله، وخرج القادة الأربعة. أشوف مثلا هنا لو المسلمون بقى بتوع دماء وقتال يقولوا حتى لو اتصلحوا برضه هنموت فيهم، لا أبدا هيتصلحوا هيتصلحوا. خرج القادة الأربعة إياس وعدي وجبرة وعمر عشان يتفاوضوا على الصلح مع سيدنا خالد بن الوليد. أكبر ذكاء من سيدنا خالد ما فاوضهمش كلهم مرة واحدة، لا خدهم واحد واحد، كل واحد يجي لوحده أفاوضه لوحده، تقعدوش مجمعين، ما جمعش عدوي علي أبدا. كان أول اللي حيفاوضهم سيدنا خالد عمرو عبد المسيح اللي هو في قصر بني بقيلة ده، اللي كان قدامه مين؟ المثنى بن حارثة الشيبان. خدوا بقى سيدنا المثنى وقال له تعالى، وراح بين سيدنا خالد ابن الوليد عشان ايه؟ يفوضوا. دعاهم سيدنا خالد ابن الوليد الى الاسلام مرضوش. طيب يبقى ايه؟ يبقى الارض دي هتبقى ارض اسلاميه وهنطبق عليها شرع الله. هتقعدوا ولا تمشوا؟ والله لو هيمشوا خلاص، لا هنقعد، يبقى عليكم الجزيه. ايه الجزيه دي بقى؟ اللي هي الضريبه اللي زي ما قلنا الايه، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. عن يد يعني عن قدره، وهم صاغرون يعني اجلاء. الجزيه دي اعلاها 48 درهم، 48 درهم، واقلها 12 درهم. يعني درهم واحد في الشهر، يا اما بالكثير 2 درهم. سبحان الله سبحان الله. شوف بقى الملوك بتوع الفرس كانوا بياخدوا ضرائب قد ايه، ونشوف الناس بتدفع النهارده ضرائب قد ايه. ده في اوروبا بيدفعوا 40% ضرائب من الدخل، 40%، واحنا لما نقول هنا 48 درهم في السنه يقول لك ياه ايه ده كتير، ده اللي يعمل كده يبقى مواطن من الدرجه الثانيه. وطالعين لنا ناس من المسلمين للاسف يقولوا لا ده خلاص الجزية انتهت، مفيش حاجة اسمها جزية، اصبح النصارى الان لهم عقد المواطنة. ايه الكلمات الجديدة دي؟ ايه الكلمات الطنانة دي؟ آية من آيات الله، دي آية في القرآن، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللي يفسر في القرآن بس دي اساسات ما يشيلهاش ما يضيعهاش، ما يقولش لا مفيش حاجة اسمها جزية النهاردة، ما خلاص اصلي. طب ما بالمرة بقى مفيش حاجة اسمها صلاة بقى خلاص، ما اصل احنا دلوقتي مشغولين في كذا والصلاة كانت كذا عشان كذا، وبما ان ذلك سوف ان وهكذا رأيتم، نقعد بقى نتكلم في الكلام اللي مش جايب ثمنه ونضيع دنيا. مفيش حاجة اسمها عقد المواطنة. حديث ده عقد المواطنة ده ولا آية دي ولا ايه دي؟ مفيش حاجة اسمها عقد المواطنة، ده دين ربنا شرعه لابد ان نتمسك بيه، وآية ما نحرفهاش ولا نخرج عنها، دي من الاساسات. عرض عليهم سيدنا خالد الاسلام، رفض. طب تدفعوا الجزية. وحتى سيدنا خالد اسقطها عن النساء والشيوخ والاطفال، ما عملش عليهم جزية، خلاص تم الصلح على انهم هيدفعوا جزية. يا جمعوها سيدنا خالد، تعرف طلعت كام؟ 190,000 درهم سنوي، 190,000 درهم، يعني حاجة يعني سبحان الله. ودي بتدفع رمزا لخضوعهم للاسلام وللدفاع عنه زي ما قلنا قبل كده. وطبعا زي ما قلت كان ده اقل اقل اقل اقل من اللي كان بيدفع ضرائب للفرس وللملوك بتوع الفرس اللي كانوا بيستغلوهم وبيصرفوا المبالغ ديت على متاعهم وملذاتهم الشخصيه. تم التفاوض معهم مع عمرو عبد المسيح اللي كان عنده 350 سنه. كان جايب معاه عمرو عبد المسيح ده جايب معاه غلام عيل معاه كيس في ايده، كيس في ايده، عنده 350 سنه. فسيدنا خالد بيقول له ما هذا يا عمرو؟ فقال عمرو هذا والله سم الساعه، جايب معايا سم، اللي ياخد منه بس لحظه كده خلاص يخلص في ساعتها يموت على طول. قال ولم تحتقر؟ ليه جاب سم ليه؟ عمرو عبد المسيح 350 سنه يقول لسيدنا خالد خشيت ان تكون على غير ما رايت من العدل. ما كنتش فاكر انك انت راجل كويس كده يا خالد وعادل في الاتفاق، وقد اتيت على اجل، ممكن اكون جيت ولقيتك راجل صعب ولا كذا، ممكن تموتني، ممكن تعمل فيا حاجه تخليني ارضى باي شيء يؤذي قومي، والموت احب الي من مكروه ادخله على اهل قريتي. شوف الراجل سبحان الله. فسيدنا خالد بن الوليد قال له ايه؟ ناول مين؟ وريني كده السلم ده. حطه على ايده وتلا هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، انه لن تموت نفس حتى تأتي على اجلها، بسم الله خير الاسماء، رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء، الرحمن الرحيم. هوب راح بلع السلم، كله انتظر بقى، ها؟ وعمر عبد المسيح واقف يبص له 350 سنه ده. لم يحدث له شيء من فضل الله عز وجل. واذا بعمر عبد المسيح يقول لسيدنا خالد: والله يا معشر العرب لتملكن ما اردتم، بس ما دام ده انت شربت سم الساعه ما جرالكش حاجه. ولذلك كان بينتصر سيدنا خالد باسمه بعد ذلك، باسمه. ان يقول لك الفرس يقولوا ايه؟ هو جدع ده اللي شرب السم وما ماتش ده معاهم؟ ايوه اسمه خالد، ايوه بس سلم احنا مش قدهم. يا عم ده شرب السم وما جرالوش حاجه. وهكذا علم اهل السواد اللي هم العرب اللي حصل بين سيدنا خالد وبين تسليم الحيره، فبعثوا لسيدنا خالد بوفد يطلب الصلح. شوف كله على طول اهو، بس يلا وفدين هم. الوفد الاول صلوبه ابن نسطونه ابن بصبهري، صلوبه ابن نسطونه ابن بصبهري، والثاني زاد ابن بهسيموش، زاد ابن بهسيموش. دول الاثنين دول من الفرس، لان العرب ما بيملكوش شيء من الاراضي الزراعيه، كانوا اجراء عليها. يعني العرب اجراء اشتغلوا فلاحين بس، لكن المالك الحقيقي من الفرس، ما يملكوش الارض لغير الفرس. ابلغ صلوبه وزاد الاثنين دول انهما بيمثلان اهل القرى، يعني احنا جايين نيابه عن اهل الايه؟ اهل القرى اللي بتنتشر دهيت في المثلث الواقع بين الفلا والمدائن وكسكر. هيدفعوا 2 مليون درهم عن المناطق دي، وتم اسقاط 1000 فقير لا يملك الدفع كجزية على هؤلاء. واصبحت المساحة بقى اللي موجودة دي كلها اسلامية، سبحان الله، 120 في 90 ميل من فضل الله عز وجل. ولكن ما يملك الفرس لا يحسب من المليونين، لان اموال كسرى غنيمة حرب، لان اموال كسرى غنيمة حرب. ياخدوا الاموال بتاعت كسرى دي غنيمة، لكن دول هيسلموا خلاص يدفعوا ودفعوا. هكذا تم فتح الحيرة، هكذا تم فتح الحيرة، فتحها الله تبارك وتعالى على المسلمين. بعد ما تم ذلك ده خلاص كده تبقى المدائن قريبة، لان بين الحيرة وبين المدائن حوالي 90 ميل. يا سبحان الله، الربط الربط. هنا بقى بعت سيدنا ابو بكر الصديق 2000 مدد لسيدنا خالد بن الوليد. كان معاه 18000 او اللي فاضلين معاه من ال 18، وجم ال 2000 دول على ال 18 بقى معاه 20000 مسلم. ال 2000 اللي جم دول كانوا بقياده سيدنا جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي وقيس بن ابي حازم، وقيس ابن ابي حازم. هم سبحان الله وصلوا قبل توقيع الايه؟ الاتفاق والعقد اللي بينه وبين اهل الحيره دول. وشهد الاثنين جرير بن عبد الله البجلي وقيس بن ابي حازم على الصلح. يبقى كده خلاص. عندها استعد سيدنا خالد بن الوليد لفتح المدائن بعد الحيره. ولكن سيدنا ابو بكر ارسل لسيدنا خالد قال له: استنى يا خالد، استنى يا خالد. لخايف سيدنا ابو بكر اللي عملها سحبه جامد قوي، وممكن سيدنا خالد ما يكونش مامن نفسه، فانتظر يا خالد. فانتظر سيدنا خالد، انتظر، هو كان في ربيع الاول، انتظر لغايه شهر رجب، يبقى عدى عليه ربيع الثاني، جمادى الاولى، جمادى الثاني، رجب، يعني مفيش تقريبا يمكن 3-4 شهور منتظرهم سيدنا خالد من غير قتال، مستني اوامر ابو بكر علشان يخش على المدائن. فسمى سيدنا خالد بن الوليد هذا العام عام النساء، عام النساء. عام النساء ليه؟ قاعدين من غير قتال 4 شهور ولا 3 شهور، ثلاث شهور ولا اربع شهور ما منقتلش اهو قاعدين زي النساء على ثلاث اربع شهور زي النساء. امال تبقى امال نبقى احنا ايه ونسمي اعوامنا دي ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله ربنا يفتح لنا باب الجهاد باذن الله. انتظر بقى سيدنا خالد بن الوليد واقام سيدنا خالد في الحيرة سلطتين، دي نقطة طيبة برضو، سلطة مدنية وسلطة عسكرية، سلطة مدنية وسلطة عسكرية، عشان تعرف ان المسلمين عندهم نظام وان الاسلام دين ودولة مش درويش وتقفتها والله حي وما نفهمش حاجة في لا. سيدنا خالد بن الوليد عمل سلطة مدنية بقيادة دي بقى ليه؟ دي لجباية الاموال والخراج، لجباية الاموال والخراج. عندنا دلوقتي خراج بييجوا في اموال وفي جزية بتيجي لازم تتحسب، والسلطة العسكرية للدوريات المسلحة اللي تحافظ على هذه الفتوحات والبلاد اللي فتحت دي. وبعدين قسم سيدنا خالد المناطق المحررة لخمس محافظات، قسمها خمس محافظات، نمرة واحد درار بن الأزور، درار بن الخطاب الفهري، درار بن مقرن المزني، والمثنى بن حارثة الشيباني، والقعقاع بن عمرو التميمي، وبصر بن أبي رهم الجهني، وعتبة بن النهاس العجلي. يعني هم دول حاميات عسكرية للحفاظ على النظام والأمن العام في المناطق المحررة اللي تم تقسيمها إلى خمس محافظات كما فعل سيدنا خالد ابن الوليد. يبقى نقدر دلوقتي نلخص تلخيص بسيط جدا جدا قبل ما نكمل الفتوحات دي اللي هي بعد الحيرة، لان هيبقى اول فتح بعد الحيرة اللي هو معركة الانبار او ذات العيون اللي كانت في 4 رجب سنة 12. لكن دلوقتي نقدر نقول ان سيدنا خالد فتح تلتين العراق خلال 40 يوم من اواخر المحرم حتى ربيع الاول سنة 12. شوف تلتين العراق في 40 يوم. بعد فتوح الحيرة على طول قرر سيدنا خالد بن الوليد تصفية عناصر القرص في عين التمر والإنبار باعتبارهم أقرب المناطق إلى الحيرة عشان يأمن فتح الحيرة كويس، ثم يتوجه بعد ذلك لفتح حصار عياض بن غنم الفهري في دومة الجندل، ثم يعود لفتح الفنافس والحصيد والمصيخ والثني والزميل والرضاب والفراب. نبدأ بقى بأول معركة، نبدأ بمعركة الإنبار أو ذات العيون. ليه ذات العيون؟ لأن تم فقء فيها أكثر من 1000 عين، فقئت 1000 عين أو أكثر من 1000 عين من عيون الفرس. كانت في 4 رجب سنة 12 هجري بعد ما فتح سيدنا خالد بن الوليد الحيرة، استخلف سيدنا خالد بن الوليد القعقاع بن عمرو التميمي على الحيرة، وذهب سيدنا خالد بجيوشه نحو الشمال قاصدا الانبار. اهي فوق اهي، ادي مكانه، ادي الانبار. جعل سيدنا خالد بن الوليد على المقدمة سيدنا الاقرع بن حابس، الاقرع بن حابس. اثناء التوجه وهم في الطريق توقف سيدنا خالد بن الوليد في منطقة تسمى كربلاء بين الحيرة والانبار، وبعث برجال استخبارات، برجال المخابرات الحربية علشان يشوفوا السكة قدام نظامها ايه. جم رجال المخابرات، وطبعا ده برضه درس في ان الاسلام دين ودولة، المسلمون مش درويش بتوع فتة والله حي ومش فاهمين حاجة في دنيتهم، يقول لك احنا نفهم في الدين بس ومالناش دعوة بالدنيا ومالناش دعوة بالسياسة ومالناش دعوة بكذا. هذا سيدنا خالد بن الوليد معاه جهاز مخابرات، رجع هذا الجهاز وقال ان الانبار دي حصن منيع جدا جدا لانها بتقع على الشاطئ الشرقي لنهر الفرات. يعني هيبقى عندنا مانعين دلوقتي، نهر الفرات نفسه والانبار اللي هو حصن الانبار، يعني لازم نعدي النهر وبعدين نخش على الايه؟ على الحصن. طبعا هيعدوا النهر بقى من الغرب الى الشرق لان هي في الشاطئ الشرقي لنهر الفرات. افادت الاستخبارات كذلك ان حصن الانبار ده حوالينه خندق، هم حافرين خندق حواليه، لان قلنا قبل كده ان دول فرس والفرس متخصصون في حفر الخنادق، ولذلك خد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الفكره دي من سيدنا سلمان الفارسي في غزوه الاحزاب او غزوه الخندق في شهر شوال سنه 4 هجريه، لما هم الأحزاب. وبعدين سيدنا سلمان الفارسي قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا إذا جاءت الخيل تخندقنا. لأن طبعا كان عدد كبير جدا قدامه، قلنا قبل كده أن في 6000 من غطفان بقيادة عيينة ابن حصن الفزاري، في 4000 من قريش بقيادة أبو سفيان ابن حرب، ودي 1000 من يهود بنو النضير بقيادة حيي ابن أخطب. علشان كده حفر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الخندق حوالين المدينة المنورة، قلنا كان طوله 5000 دراع والعمق 7 دراع والعرض بتاعه 9 دراع. هنا بقى حصن الانبار ده كان كله برضو خندق، حواليه خندق كبير جدا جدا، لكن اللي يزيد بقى تاني زيادة عن انه خندق ايه، ان الخندق ده كمان مليان بالمية، مليان بالمية. وبعدين الحصون منيعة جدا جدا والاسوار بتاعتها عالية، وبعدين حواليه خندق، وكمان الخندق ده مليان مية. كان يحكم الانبار انذاك حاكم مرزبان فارسي اسمه شيرازاد، اسمه شيرازاد. بدأ المسلمون بحصار الانبار، وبدأوا بقيادة سيدنا خالد بن الوليد في توجيه النبال، فأصابوا وفقأوا حوالي 1000 عين. طلب طبعا شيرازاد بقى زنق ناس من جنوده، عينهم عمالة تتفقع والمسلمون محاصرين الحصن، فطلب شيرازاد من سيدنا خالد بن الوليد الصلح بشروط، لكن سيدنا خالد بن الوليد رفض هذه الشروط، فعاد المسلمون الى الضرب بالنبال. طيب ما فيش حل دلوقتي، هنفضل نضرب بالنبال كده وخلاص؟ يبقى لازم ايه؟ لازم نعبر الخندق المليء بالماء حول حصن الانبار، وبعدين نبتدي نفتح الحصن. كيف يعبر المسلمون هذا الخندق المليء بالماء؟ هذه الخطه المفروض تدرس بقى، ندرس خططنا عشان نعرف تاريخنا، ان احنا امة لها تاريخ ولها اصل. وفق الله تبارك وتعالى سيدنا خالد بن الوليد الى فكرة جميلة جدا جدا، يقدر بيها يعبر هذا الخندق اللي حوالين حصن الانبار في 4 رجب سنة 12 هجري. عمل ايه سيدنا خالد بن الوليد؟ جاب الجمال الهزيلة، الجمال التعبانة اللي صحتها تعبانة ونشفة كده يعني مفيهاش لحمة كتير. عمل ايه بقى؟ يذبح هذه الجمال ويلقيها في المياه اللي مالية الخندق، يلقي الجمال دي، فيلقي جمل ورا جمل ورا جمل ورا جمل ورا جمل. طبعا ما بيبانوش اللي في الاوائل دول انهم بينزلوا في القاع تحت، لكن مع كل جمل بدأ يطلع يطلع يطلع يطلع. سبحان الله، الجمال دي اللي اترمت عملت جسر، جسر خلاص، يعني ما فيش مية بقى دلوقتي، جسر نقدر ندوس عليه ونعبر على طول. وفعلا ده اللي حصل، من اضيق نقطة في الخندق اللي كان بيترمى فيها الجمال دي، استطاع سيدنا خالد بن الوليد على جثث هذه الجمال انه يعبر المية دي ويبقى قريب جدا من الحصن على طول. اول ما الفرس شافوا الموضوع كده ما يقدروش طبعا ايه يصمدوا امام المسلمين، فطلب شيرازاد الصلح على شروط سيدنا خالد بقى، على شروط سيدنا خالد، لانه فعلا تأكد وتيقن بانه خلاص ميت ميت، يعني هزيمة هزيمة. طيب يبقى يعمل ايه؟ فطلب شيرازاد الصلح من سيدنا خالد، وكان مطلبه الوحيد من سيدنا خالد ان هو يؤمنه، يعني سيدنا خالد يؤمن شيرازاد ده الى اقرب مكان يفر اليه على اساس انه يروح ايه؟ يروح بلده وموطنه اسمها ساباق، لها قصة جاية بعد ما احنا نتكلم ان شاء الله عن الفتوحات بعد معركة القادسية. ساباق اللي هي تعتبر فوق في الشمال، في اقصى الشمال بعد بابل وكوسي، هتيجي ساباق لها قصة. دي كانت بلد شيرازاد، وفعلا تم للمرزبان شيرازاد ما اراد، وفعلا مشي ووصل بلده. عاتبه بعد ذلك بهما الجزاويه وقال له: ازاي تعمل كده؟ ازاي الموضوع كده؟ فقال له: طبعا هعمل ايه، الناس عبرت الميه اللي حوالين الخندق، يبقى خلاص الدور على الحصن، ولذلك ما اقدرش اعمل معاهم حاجه، فسلم. خلاص كده تعتبر يعتبر حصن الانبار كده فتح، وجاءت بعض القبائل زي البوازيج وكلوازي، صالحت بقى سيدنا خالد على دفع الجزيه. وهم لما يشوفوا سيدنا خالد انتصر في حته، كل اللي حوالين الحته دي هيعملوا ايه؟ يخافوا على طول فيطلعوا يجروا، وصالحوه على دفع الجزيه. يبقى اصبحت المناطق دي كلها الحمد لله بقى من الابله جنوبا حتى الانبار شمالا بما فيها مناطق السواد دي مناطق اسلاميه. اهو قدامك اهو دي النهر دجله وبين نهر الفرات، المنطقه دي اللي بتسمى منطقه السواد كانت كلها مناطق اسلاميه. يبقى ما فيش دلوقتي قدامنا غير عين التمر. كان عندنا قوتين في عين التمر، قوة للفرس بقيادة مهران ابن بهرام ابن جبين، والقوة الثانية لو تم فتح بعقة، وكان المساعد بتاعه عمرو ابن الصعق. القوتين دول طبعا ما يقدرش سيدنا خالد يتوجه الى دمة الجندل، والقوتين دول موجودين لان دول هيبقوا في ظهره، يعني لو توجه الى دمة الجندل هيبقوا القوتين دول في ظهره. فيعمل ايه سيدنا خالد؟ توجه لفتح عين السمر. لما علم عقة ابن ابي عقة بقدوم سيدنا خالد بن الوليد، فطلب من مهران ابن بهرام ابن جوبين ان يتركه لملاقات سيدنا خالد. شوف الغباء، يعني طلب العربي يطلب من الفارسي ان الفارسي يسمح له ان يواجه العربي اللي زيه اللي هو سيدنا خالد بن الوليد. يعني عقة ابن ابي عقة، انت عربي صحيح ما انتش مسلم لكن عربي ازاي؟ فهو كان قال بقى المهران ابن بهرام جوبين ده اللي هو عقة ابن ابي عقة، كان بيقول لمهران ابن بهرام ابن جوبين بيقول له ان العرب اعلم بقتال العرب، فدعنا وخالد، سيبنا احنا مع خالد. شو الغباء؟ طبعا مهران يوافق قوي، خش يا خوش. وافق مهران على كلام عقة، وبعد ما موافق وقال له خلاص روح انت شوف هتعمل ايه مع خالد. شوف سبحان الله، بعض قواد مهران ابن بهرام ده بيقولوا له ما الذي حملك على ان تقول هذا الكلام لهذا الكلب؟ سبحانك يا رب. شوف الانسان لما يعبد نفسه لغير الله ربنا يذله ازاي، مع ان عقة ده يعني بيقول لهم سيبوني انا اروح لخالد وانا اخد العلقة الاولانية وانا اكفيكم خالد، ومش عاجبهم. يقول له ما الذي حملك على ان تقول هذا الكلام لهذا الكلب، الكلب اللي هو عقة ابن ابي عقة. وضح لهم بقى مهران ابن بهرام ان هو ده الخير، ليه؟ لو انتصر عقة على خالد احنا الكسبانين اللي هم الفرس يعني اللي هو مهران. طيب ولو خالد قتل عقة والله ده خير للفرس، ويبقى في نفس الوقت ايه؟ عقة ده عقة شال عننا كفرس. شفت الخيبة؟ المهم سمحوا له، فتقدم عقة بن ابي عقة عايز يعترض طريق سيدنا خالد بن الوليد وهو رايح على عين التمر، فعسكر بقواته في منطقة اسمها الكرخ ده اللي هو عقة، عشان يمنع خالد بن الوليد من التقدم الى عين التمر. يعني بيشتغل غفير للفرس المجرم ده. وذلك شوف بقى اللي حصل معاه ايه، واقف في منطقة الكرخ علشان يعطل سيدنا خالد ما يروحش عين التمر. فلما علم سيدنا خالد بالموقف ده اراد انه يستعجل النصر. سيدنا خالد قال لك بسرعة انا لسه هستنى عبال ما اروح، بتاع ايه الموضوع؟ قالوا عقة بن ابي عقة وقاعد في السكة في منطقة الكرخ. قال هو اللي جابه لنفسه. على طول قرر سيدنا خالد بن الوليد انهاء المعركة بسرعة، وتقدم سيدنا خالد بن الوليد ومعاها 10 من الفرسان بتوعه على منطقة الكرخ دي اللي واقف فيها مين؟ عقة بن ابي عقة. تم محاصرته ودخل عليه سيدنا خالد جابه من جوه. سيدنا خالد بن الوليد ومعاه 10 بس جاب عقة بن ابي عقة من قفاه من جوه كده وحطه على ايده ملك زنعان الصغير. واخذه اسيرا. على طول كل اللي معاه جريوا لما شافوا القائد بتاعهم ممسوك زنعان الصغير على ايد سيدنا خالد، فكله جرى، اللي راح عين التمر واللي جري واللي استسلم لسيدنا خالد. كان من ضمن اللي جروا مين؟ مهران ابن بهرام. لما عرف بقى ان عقة مسك وبقى اسير، الجري بقى مهران ابن بهرام ده هو في اتجاه الشرق ومعه العناصر الفارسية اللي كانت موجودة معاه. شوفوا الجب بقى والخسة، وساب العرب يواجهوا مصيرهم بقى، يواجهوا مصيرهم مع سيدنا خالد. وهو بقى جري على طول في اتجاه الشرق، واتجه اللي هو مهران ابن بهرام ابن جوبين، اتجه بمن معه الى جنوب المدائن حيث مهمن جاذاويه موجود هناك. سيدنا خالد ابن الوليد واصل تقدمه الى عين التمر. اللي جريوا بقى في منطقة القرخ دول اللي كانوا قدامه راحوا عين التمر وتحصنوا بها، تحصنوا فيها. اول ما سيدنا خالد وصل الى عين التمر هيضرب عليها الحصار، بعثوا الى سيدنا خالد يطلبون الامان على اساس الصلح، ويفتحوا له المدينة بدون قتال، اللي هي عين التمر. مرضاش سيدنا خالد، ودي كانت لأسباب بقى، مرضاش، رفض سيدنا خالد الصلح معه. ليه؟ اولا دول مجرمين، لا عهد لهم ولا امان. اثنين، دول كانوا بيقتلوا مع عقة، وانتوا عرب مش فرس، ازاي تعملوا كده؟ ثلاثة، ودي المهمة، علشان يؤمن ظهره. ما هيأمن ظهره ازاي سيدنا خالد وهو رايح لدومة الجندل عشان يفك حصار سيدنا عياض ابن غنم الفهري؟ يخشى سيدنا خالد ان لو عطاهم ظهره وراح على دومة الجندل دول يخونوا العهد، فمش هينفع الكلام ده. ولذلك امر سيدنا خالد بن الوليد بتصفية الرجال وسبي النساء. مفيش هنا بقى جزية، مفيش صلح هنا، لا تفتح دي عنوة بقى. وفعلا بدأ بالقتل على طول بمين؟ بعقة بن ابي عقة وعمر بن الصعق اللي كان ماسكهم اسرى، اللي كان جايبهم واسرهم هما الاثنين دول. بدأ بدق عنق عقة، مين؟ عمر بن الصعق وبقية الجيش، تقتيل الرجال وسبي النساء. شوف عظمة الاسلام بقى. ما عدا 40 واحد كانوا موجودين في عين التمر. 40 دول ايه دول؟ دول كانوا قساوسة ورهبان بيتعلموا الانجيل وقاعدين في كنيسة. دول ما شاركوش في القتال، لا. ولذلك احنا عندنا تعليمات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعليمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه في القتال: لا تقتلوا شيخا ولا صبيا ولا امرأة، ولا تحرقوا زرعا، ولا تخلعوا شجرا، وستمرون على الرهبان في الأديرة، ها؟ فدعوهم ما لم يقاتلوكم. ما دام بيقاتلناش نسيبهم في حالهم في الأديرة، فإن قاتلوكم فقاتلوهم، لو قتلوا نبادئهم على طول بالقتل. شوف 40 واحد هم موجودين في الكنيسة ما قتلوش، فما قربش منهم سيدنا خالد ابن الوليد. سبحان الله. كان من بينهم مين؟ نصير. نصير، نصير ده مين؟ اللي هو ابو موسى، موسى ابن نصير فاتح الاندلس. موسى ابن نصير فاتح الاندلس، اهو موسى فاتح الاندلس ده ابوه نصير اللي كان موجود في الكنيسة دي في عين التمر، من ضمن 40 اللي كانوا موجودين. وكذلك مين مع نصير من 40 دول في الكنيسة بتاعت عين التمر؟ سيرين اللي هو ابنه محمد ابن سيرين، العالم واللي عامل كتاب تعطير الانام في تعبير المنام، اهو ده ابوه سيرين كان موجود في الكنيسة دي اللي في عين التمر ضمن 40 واحد. شفت عدل الاسلام؟ ما قتلش الرهبان، ما قتلش الرهبان في الاديرة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا المجرمين من الصرب والكروات والبوسنة والهرسك، شوف عدد المساجد اللي كسروها قد ايه، وعدد اللي اغتصبوه من النساء واللي قتلوه من الاطفال ومن الرجال في عصر بيسموه عصر التمدن والحضارة والرقي. وشوف المسلمون في عين التمر 40 أسير في الكنيسة ما حدش قرب منهم، ان كان منهم نصير وسيرين. تم فتح عين التمر الحمد لله في 11 رجب سنة 12 هجرية، وسيدنا خالد بن الوليد زي ما ساب حامية هناك في الانبار الزبرقان بن بدر، ساب حامية هنا اسلامية في عين التمر بقيادة عويم ابن الكاهل الاسلمي. توجه سيدنا خالد بن الوليد الى دومة الجندل. المتحصنين هناك في دومة الجندل علموا ان سيدنا خالد جاي، فانقسموا فرقتين. ايه رأيكم؟ الفرقة الاولى قالت لا نقاط، مش هنسلم ابدا، احنا شجعان واحنا كذا. طب يا ناس في اشجع منكم وما قدروش يقفوا قدام سيدنا خالد؟ قالوا لا هنقاط. القسم الثاني طلب الصلح وعدم القتال. وكيدر اللي هو الحاكم بتاع دومة الجندل ده قال لهم انا ماليش دعوة، انا هروح لبلدي، وسيبكم انتوا بقى تقتلوا خالد بن الوليد براحتكم، انا هروح بلدي اللي هي دومة العراق. وترك بقى القوم بتوعه، قبائل بنو كلب، بنو بهراء، بنو غسان، بنو الضجاعي. سيدنا خالد بن الوليد قدم امامه في الطريق طليعة استطلاعية، طليعة استطلاع يشوف الطريق اللي يسموها سطع، بقيادة سيدنا عاصم بن عمرو التميمي اخو القعقاع. قال له امشي في السكة وشوف حد واقف، حد عملنا كماين. ها، بينما سيدنا عاصم بن عمرو التميمي اخو القعقاع بن عمرو التميمي التقى بأكيدر، لقى أكيدر ماشي مروح بلده دومة العراق، فأوقعه في الأسر، تم القبض عليه وبقى أسير، وقدم إلى سيدنا خالد بن الوليد المجرم أكيدر لأنه ارتد عن الإسلام، فعامله سيدنا خالد معاملة المرتدين وقتله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني لما يكون واحد متجوز وزنى، اثنين التارك لدينه المفارق للجماعة. أهو التارك لدينه المفارق للجماعة. ثلاثة النفس بالنفس، لو واحد قتل يقتل بالنفس اللي قتلها وهو ده يعتبر مرتد. المهم تجمعت بقى هذه القبائل اللي بنو كلب وبهراء والضجاعن وكنوخ وغسان، وتحالفوا ضد سيدنا خالد بن الوليد اللي هم اصروا على القتال ده. وصل سيدنا خالد بن الوليد فوجد سيدنا عياض بن غنم الفهري محاصر لدومة الجندل، ومحاصر من قبل الايه؟ الفرس والعرب اللي موجودين دول. تسلم سيدنا خالد بن الوليد القيادة من عياض على طول، وقسم الجيش الى قسمين بالتنسيق مع سيدنا عياض. جعل بقى الجيشين كل منهم يواجه الثاني، يعني سيدنا خالد بن الوليد قسم جيشه وجيش اللي كان مع سيدنا عياض بن غنم الفهري قسمهم قسمين، وساب فراغ بين القسمين دول، فجوه كبيره كده يعني، بس الجيشين باصين لبعض اللي هم الاسلاميين دول. وقسم القادة الخمسة لبني كلب وبهراء والضجاعي وطنوخ وغسان اللي هم بقى اللي قدامه دول في دومة الجندل، أقسموا الجيش بتاعهم إلى الآتي: نمرة واحد فرقة بقيادة واحد اسمه الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي، الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي. جعلوا الفرقة دي في وش جيش سيدنا خالد بن الوليد زي ما انت شايف المنظر كده اهو، اهو ادي الفرقه بتاعت الجودي بن ربيعه ووديعه الكلبي وشها الجيش سيدنا خالد بن الوليد. وعملوا فرقه ثانيه بقياده الحضرجان وابن الايهم، الحضرجان وابن الايهم، وجعلوا وشها عكس بقى في ناحيه عياض بن غنم الفهري. يبقى فرقه بقياده الجودي بن ربيعه ووديعه الكلبي مواجهه لسيدنا خالد، وفرقة بقيادة الحضرجان وابن الايهم مواجهة لجيش سيدنا عياض. عملوا فرقة ثالثة بقى بقيادة واحد اسمه ابن رومانيس، ده احتياطي ده، دول على جنب كده، قال يعني لو واحدة من الفرقتين احتاجت جنود ولا حاجة ياخدوا من دول، اللي هي الفرقة الاحتياطية بقيادة ابن رومانيس. الوضع ده بقى اصبح فرقة بشال سيدنا خالد وظهرهم لسيدنا عياض، والفرقة الثانية وشال سيدنا عياض وظهرها لسيدنا خالد. بدأت المعركة، طبعا دي خطة سيدنا خالد لأنه ساب الفراغ بينه وبين الجيش الثاني الإسلامي علشان إيه؟ يوقع هؤلاء في الفخ ده. بدأت المعركة، تم سحق الفرقة اللي مواجهة لسيدنا خالد دي تماما. تماما اللي هي بتاعه الجودي بن ربيعه ووديع الكلبيه، واستحر القتل فيهم جدا، فراحوا الى القلعه اللي هي دومه الجندل حتى ضاقت بهم. هتسع مين ولا مين القلعه؟ فابيد من بالخارج عن اخره، كل اللي كانوا خارج القلعه تم قتلهم كلهم، واسر سيدنا خالد بن الوليد الجودي بن ربيعه تم اسره، وسيدنا الاقرع بن حابس اثر الثاني اللي هو اسمه وديعه الكلبي اللي هو الزميل الجودي بن ربيعه. اجار سيدنا عاصم بن عمرو التميمي من بقي على قيد الحياه حيا من بني كلب، على اساس ان دول ايه كانوا عارفينهم قبل كده يعني، قال خلاص انا دول تبعي ما حدش يموتهم يعني خلاص. اعترض طبعا خالد بن الوليد على عاصم بن عمرو التميمي وعلى الاقرع بن حابس التميمي، لان اصل دول اهو عاصم بن عمرو التميمي والاقرع بن حابس التميمي، دول بني تميم دول. حتى سيدنا خالد لما اعترض انهم مالي ولكم فتحفظون امر الجاهليه وتضيعون امر الاسلام، ايه انك انت تخش وتقول ده انا اجرت ليه كده؟ فقال عاصم ابن عمرو التميمي سيدنا خالد بن الوليد: لا تسدهم العافيه ولا يحوزهم الشيطان. ننسبهم للشيطان ليه؟ نجرهم يا اخي، يمكن ربنا يكرم وناس منهم تسلم بدل ما نموتهم ونضيعهم يعني. المهم توجه سيدنا خالد بن الوليد ومن معه الى باب القلعه، بل قلعه دومه الجندل دي، خلعوا الباب من جدره شالوه، واقتحموا على الجميع اللي جوه القلعه بتاعه دومه الجندل، فقتلوا الرجال وسبوا النساء من فضل الله تبارك وتعالى، وتم فتح دومه الجندل. خلاص يبقى كده الحمد لله رب العالمين، الطريق امان ومفتوح امام المسلمين، ظهرهم هيبقى مامون دلوقتي. يعني لما يدي سيدنا خالد ظهره لدومة الجندل يقدر يتوجه على طول الى الشمال ويكمل بقية فتوحاته. بعد فتح دومة الجندل توجه سيدنا خالد بن الوليد لاستكمال الفتوحات كما سنرى، فحيبدأ دلوقتي بفتح بقى الحصيد وبعدها القنافذ والمصيخ والثني والزميل والرضاب وبعدين الفرات. دي اخر المعارك بقى اللي عملها سيدنا خالد ابن الوليد. لكن قبل ان نتحدث عن الفتوحات التي تمت بعد دومة الجندل، هنوضح بس الحتة دي ايه اللي حصل بعد سيدنا خالد ابن الوليد ما مشي علشان يروح الى دومة الجندل. احنا نعلم ان سيدنا خالد ابن الوليد كان ترك حامية بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي على الحيرة، وساب الزبرقان بن بدر على الانبار، وساب عويم بن الكاهن على عين التمر. بعد ما مشي سيدنا خالد وراح بقى دومة الجندل، طمع بعض العرب والفرس في الحاميات الاسلاميه اللي كانت موجوده دي، قال لك خالد بن الوليد سايب شويه ناس ايه صغيرين نقدر احنا نقضي على الحاميات ده. كان في قائدان فارسيان في بغداد اللي هي شمالي المدائن فوق المدائن، القائد الاولاني اسمه رزبة والقائد الثاني اسمه زرمهر. زرمهر دول كانوا في بغداد، وتعتبر بغداد دي قريبة برضو من الانبار، بس كان لازم الاول يفتح سيدنا خالد عين التمر ودومة الجندل عشان يبقى ظهره سليم ظهره تمام يعني. القوتين دول بتوع رزبة وزرمة تحركت القوتين من بغداد رايحين على مين؟ على الانبار. مين اللي على الانبار؟ الزبرقان ابن بدر. ولكن رزبة وزرمة ما راحوش على الانبار من ناحية الشمال من بغداد، وانما اتجه غربا وعبر رزبة وزرمه نهر الفرات رايحين على فين؟ على الحصيد والخنافس، لان دول فيهم قوات فارسيه. فبعث القعقاع ابن عمرو التميمي القوات بتاعته علشان يصطدم بقوات رزبة وزرمه في الحصيد والخنافس. لكن هيبقى السؤال، ليه رزبة وزرمه ما راحوش للانبار؟ يعني هم تظاهروا ان هم رايحين للانبار قدامك اهي، وبعدين بص بقى هم غيرين مكانهم ازاي، غيروا الطريق بتاعهم وراحوا رايحين على الحصيد والخناب. ليه؟ يقال ان هم كانوا عايزين يضللوا القيادة الاسلامية. هل يعني هم بيتظاهروا ان هم رايحين ناحية الانبار؟ فبترسل القيادة الاسلامية قوات الى الانبار، يبقى القوات اللي هتروح للانبار دي هتقلل عدد الحاميات الاسلامية في الحيرة. وقيل كده، يبقى في الحالة دي ممكن القوات الايه الاسلامية اللي موجودة هيبقى عددها بسيط، يستطيع الفرس القضاء على الحاميات الاسلامية دي. وقيل ان هم ما راحوش الى الانبار رزبة وزرمه علشان يشتركوا مع العرب المتنصرين علشان يحكموا الحصار حول الانبار. وقيل ان هم ما راحوش عشان يلتقوا بحلفاء الفرس من العرب المتنصرين، فرصة في غياب خالد علشان يكونوا جبهة لحرب المسلمين. ولذلك بناء على موقف ده رزبة وزرمة اللي كانوا رايحين على الانبار وما راحوش وتوجهوا الى الحصيد والخنافس والكلام ده، يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه سيدنا القعقاع؟ غير خطته، غير خطته، وبعث بقوتين من المسلمين، واحدة تهاجم الحصيد وواحدة تهاجم الخنافس. القوة اللي رايحة عند الحصيد كانت بقيادة سيدنا عبد بن فتكي، عبد بن فتكي، والقوة التانية اللي رايحة على الخنافس كانت بقيادة سيدنا عروة ابن الجعد البارقي، عروة ابن الجعد البارقي. توجهت القوتان المسلمتان بقيادة عبد ابن فتكي الى الحصيد، وعروة بن الجعد البارقي الى الخنافس. في الوقت ده كان وصل سيدنا خالد ابن الوليد من دومة الجندل، فاتحا دومة الجندل ومحررا لجيش سيدنا عياض بن غنم الفهري، جه من دومة الجندل الى الحيرة، فعرض عليه القعقاع بن عمرو التميمي الخطة بتاعته. القعقاع بن عمرو بيقول لسيدنا خالد بن الوليد، انا شفت الرزبة وزير مهر كانوا رايحين على الانبار وبعدين ما راحوش وتوجهوا الى الحصيد والى القنافس، فانا عملت قوتين، واحدة بقيادة عبد بن فكي والتانية بقيادة عروة بن الجعد البرقي، وبعدها اقر سيدنا خالد بن الوليد خطة سيدنا القعقاع. قال له كده تمام وجميل، بس بقى ايه، يا ريت يكون في قوة تالتة، كون جيش تالت، مش القوتين دول بس، جيش تالت يعمل ايه، يبقى احتياطي، لو حبينا ناخد يبقى ناخد منه. قرر سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي انه يكون هجومه على الحصيد قبل الخنافس، يبدأ بالهجوم على الحصيد قبل الخنافس. كان قائد قوات الحصيد دي اللي هو رزبة الفارسي زي ما قلنا. وصل القعقاع الى عين التمر وجعل عين التمر قاعدة للهجوم على الحصيد، وبعد كده كمان الهجوم على الخنافس. رزبة موجود، فاستنجد لزميله زرمه اللي كان جاي معاه في الخنافس، ترك زرمه واحد اسمه مهبوزان على الخنافس بلد اللي هو فيها، وخرج زرمه الى رزبة في الحصيد علشان يساعده وينجده. يبقى اذا زرمه عمل مساعد له ونائب له على الخنافس اسمه مهبوزان، وذهب زرمهر بنفسه الى الحصيد علشان ينقذ زميله رزبة. اول ما وصل القعقاع ابن عمرو التميمي الى الحصيد بدأت المعركة على طول، تم قتل رزبة. القعقاع ابن عمرو قتل رزبة على طول اللي موجود في الحصيد. زرمه تم قتله ايضا. اللي قتل زرمه كان سيدنا عصمة ابن عبد الله الضبي. عصمة ابن عبد الله الضبي من فضل الله عز وجل. يبقى الاثنين دول قضي عليهم ذرمة ورجبة. فرت القوات على طول اللي كانت موجودة في الحصيد من الحصيد الى الخنافس، والخنافس دي تعتبر غرب الحصيد في الصحراء، تعتبر في الغرب منها يعني. فكلهم طبعا طلعوا يجرم، لان القادة بتوعهم الاثنين، القائد بتاع الحصيد زرماء وقائد الخنافس رزبة، الاثنين تم قتلهم. على طول الجيش الاسلامي من الحصيد في 10 شعبان سنة 12 هجرية الى الخنافس. الحمد لله الخنافس فتحت بدون معركة. بدون معركة ازاي؟ اسند القعقاع ابن عمرو التميمي فتح الخنافس الى سيدنا عروة ابن الجعد البارقي. عروة ابن الجعد البارقي، سيدنا عروة ابن الجعد البارقي ذهب الى الخنافس، وجد فيها مين هناك؟ المهبودان. فيعمل ايه؟ اول ما حس ان سيدنا خالد ابن الوليد وصل الخنافس كان هرب بقى، جري المهبوزان ده واللي معاه، وجدها خالية تماما. كفى الله المؤمنين القتال الحمد لله، فتم فتح الخنافس بدون قتال. طيب نبدأ بفتح السني في 23 شعبان سنة 12 هجري. استعد ربيع بن بجير، ده مجرم، ده ربيع بن بجير ده صديق عقة، عقة بن أبي عقة. راح اتفق ربيع بن بجير مع الهذيل بن عمران، ولهم زميل تاني اسمه عتاب بن عسكر. عتاب بن عسكر ده كان في الزميل، اتفقوا هم كلهم، ربيع بن بجير والهذيل بن عمران عتاب بن عسكر، على انهم يواجهوا سيدنا خالد ابن الوليد، واتفقوا على المواجهة والقتال. يعمل ايه سيدنا خالد؟ اتفق خالد ابن الوليد مع القعقاع ابن عمرو التميم وابو ليلى ابن فتح انهم يتحركوا الى السني، برضو دي بالليل في ليلة 24 شعبان اللي هو يوم 23 شعبان بالليل، يعني لان القمر في الوقت ده لا يشرق الا بعد منتصف الليل. سبحان الله، شوف العلم، لا يشرق الا بعد منتصف الليل وبيستمر الى الفجر. التفق سيدنا خالد على ان حيكون الهجوم بالفرسان فقط، الفرسان فقط عشان يوقعوا بيهم خسائر كثيرة ويرعبوهم بالليل. القعقاع ابن عمرو وابو ليلى سبق جيش سيدنا خالد بن الوليد وعسكرا الاثنين امام السني. لحق بيهم بقى سيدنا خالد بن الوليد، وفي الوقت المحدد بالليل تم الهجوم على السني ليلا فأبيدوا عن آخرهم. تم إبادتهم جميعا وانتصر المسلمون وفتحوا حصن السني. كان سيدنا خالد عايز يخش على طول على الحصن اللي بعديه اللي هو الزميل، وقد كان ليه؟ عشان ما يلحقوش بتوع السني يبلغوا حد في الزميل فيستعد عرب اللي موجودين في الزميل. حب ياخدهم على طول ايه؟ على غرة، على مفاجأة. ولذلك بعد تحرير السني على طول بالليل توجه الجيش على طول، على طول باللي فيه كده على طول ناحية الزميل، برضو يوم 23 شعبان سنة 12 اللي هي ليلة 24 بالليل يعني. كان بيرقصهم زي ما قلنا الهذيل بن عمران، وبيساعده القائد اللي اسمه عتاب. قسم سيدنا خالد بن الوليد جيشه الى ثلاث فرق كما حدث في السني بالضبط، وتم الهجوم على الزمين زي ما هجموا على السني، فقتلوا عدد كبير جدا جدا وفتحت الزمين من فضل الله تبارك وتعالى. هيبقى كده بقى ما فضلش قدامنا غير الرضاب والفرق. الرضاب دي اللي كان فيها واحد اسمه هلال ابن عقة، اهو هلال ابن عقه ده اخو عقه ابن ابي عقه اللي كان معسكر منطقه الكرخ. عقه ابن ابي عقه اللي جه خده سيدنا خالد على ايده زي العيل الصغير ده اللي كان مساعد بتاع اسمه عمرو بن الصعب في فتح عين التمر. اهو عقه ابن ابي عقه له اخ اسمه هلال ابن ابي عقه. وهلال ده كان عايز ينتقم لمقتل اخيه، عايز ياخد بطل اخوه يعني. لما سمع هلال واللي معاه بقدوم خالد بن الوليد، جاي خالد بن الوليد بعد ما فتح الثنية والزمين وهم قاعدين في الرضاب، هربوا جميعا وجريوا جميعا على نظام ابو فكيك، وفكيك اول وبسريع وبسريع اول، وهربوا من سيدنا خالد بن الوليد. فدخل سيدنا خالد بن الوليد وفتح الرضاب. اول مره بقى يتحد الفرس مع الروم مع العرب المتنصرين، تحالفوا جميعا ضد الاسلام وضد المسلمين. استعد سيدنا خالد بن الوليد لمعركه الفرات 15 ذو القعده سنه 12 هجريه ومعه 20,000 مسلم او اللي باقي منهم يعني. الجيوش الثلاثه دول الروم والعرب والفرس خيروا سيدنا خالد، خيروه ان يعبر اليهم نهر الفرات او يعبرهم اليه. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه: بل اعبروا الينا. ليه؟ هتبقى دي كويسه جدا، يبقى ظهرهم النهر، نهر الفرات، يبقى ما يقدروش يرجعوا بقى، ولو رجعوا هيقعوا في النهر ويموتوا. فدي كانت كويسه جدا من سيدنا خالد. طلبوا هما من سيدنا خالد انه يتنحى عن موقع حتى يعبروا وتنشب المعركه. ما هما برضو اذكياء، قالوا طب ما احنا ممكن، طب ما هو خالد واقف اهو على الناحيه الغربيه من نهر الفرات، طب افرض احنا بنعبر، كل ما نعبر ونيجي هيموت مننا. فقالوا لخالد ايه، طب ابعد شويه كده عبال ما نعبر كلنا يعني. قال سيدنا خالد بن الوليد: لا نفعل، ولكن اعبروا اسفل منا ولن نتعرض لكم حتى تستكملوا العبور. لا مش هنبعد، عايزين تعبروا اعبروا اسفل مننا، واحنا فعلا بوعد وعهد مش هنتعرض ليكم يعني. فعلا عبروا، لما عبروا بقى وجم بقى ظهرهم ايه؟ الى نهر الفرات. قبل ان تبدا المعركه بعض القاده بيسموهم القاده العقلاء بقى، العقلاء نصحوا القوات المتحالفه دي بعدم المعركه مع سيدنا خالد. قالوا لهم ايه بقى؟ قالوا: هذا رجل على سيدنا خالد يقاتل عن دين وعقل وعلم. مش الكلام؟ فعلا ده راجل بيقاتل عن دين وعقل وعلم، والله لا ينصرن ولا تخذلن، هو هينتصر وانتوا هتتخذلوا. اسمعوا الكلام، ما فيش فايده. قرروا القتال، والحمد لله طبعا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، عشان ايه؟ يبقى النص عليهم. بدات المعركه. سيدنا خالد بن الوليد يقول: الحوا عليهم ولا ترفهوا عنهم. يلا اشتغلوا جامد، 150,000. فعلا بدأت المعركة قوية جدا جدا، والمسلمون 20,000 بيقتلوا في 150,000 دول. بدأت المعركة قوية جدا جدا. لجأ المسلمون لطريقة ظريفة جدا في القتال، حشر مجموعات بالرماح وحصدها، يعني يطلعوا الرماح قدامهم كده مع بعض ويمشوا يمشوا يمشوا يمشوا، ياخدوا مجموعة. الفرس او العرب او الروم لما بيلاقوا الرماح في وشهم هيرجعوا على ورا، يرجعوهم يرجعوهم يرجعوهم، دبح دبح دبح دبح، خد لك مجموعه تاني. يلا حشر المجموعات عن طريق الرماح ثم حصد المجموعات دي على طول. الحمد لله رب العالمين، من فضل الله تبارك وتعالى تم الانتصار في معركه الفرات دي، وتم قتل 100,000 من الفرس والروم والعرب المتحدين ضد المسلمين. انتصر سيدنا خالد؟ اقام سيدنا خالد في منطقة الفرات دي بعد النصر 10 ايام. طب لما اقول ان المعركة دي كانت في 15 ذو القعدة، يبقى هو قعد لغاية امتى؟ 10 ايام، يبقى قعد لغاية 25 ذو القعدة سنة 12 هجري. ماذا اضمر سيدنا خالد في نفسه بعد معركة الفرات دي؟ قرر سيدنا خالد الحج، لكن ما كانش عايز حد يعرف الموضوع ده، لان هو سيدنا خالد مشغول بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فنفسه يحج. فعمل ايه بقى؟ عمل فكره جميله جدا جدا. تظاهر مع المسلمين العائدين من معركه الفرات بعد النصر، هم قعدوا 10 ايام، من 15 ل 25. هو عمل ايه بقى؟ عين سيدنا خالد عاصم ابن عمرو التميمي في المقدمة وقال له خليك انت يا عاصم في المقدمة، يلا اطلع بالناس. يلا على فين؟ على الحيرة، هنطلع على الحيرة. وجعل سيدنا خالد ابن الوليد سيدنا الشجرة ابن الأعز على المؤخرة. يبقى المقدمة سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي والمؤخرة شجرة ابن الأعز على المؤخرة. طب سيدنا خالد ابن الوليد فين؟ مع مين؟ في المقدمة ولا المؤخرة؟ لا في المؤخرة بقى عشان ما حدش ياخد باله منه. فعمل نفسه ان هو في المؤخرة. والجيش ماشي بقى طالع من الفراد رايح على الحيرة. انفصل سيدنا خالد ابن الوليد عن جيش المسلمين. وبدل ما ينزل معاهم على الحيرة، بص طريقهم، طريق فين؟ اهو. لا نزل فين؟ اهو من هنا كده الى مكة. طب المسافة بقى من الفراد لمكة كم كيلو؟ 1600 كيلو. 1600 كيلو. خدهم سيدنا خالد في اسبوعين، في اسبوعين اثنين 15 يوم. يبقى من الفراد الى مكة. والجيش الاسلامي رايح من الفراد رايح على فين؟ على الحيرة. وصل سيدنا خالد وحج وبسرعة طلع من مكة على الحيرة. طلع من مكة على الحيرة ووصل مع الجيش الاسلامي اللي داخل الحيرة. كأنه هو كان في المؤخرة مع سيدنا شجرة بن الأعز، وكأنه ما راحش يمين ولا راح شمال، وكأنه كان جاي معاهم تماما. لكن بنت عليه مزار الحج طبعا، شكله باين على طول. حج بقى سيدنا خالد في هذا العام اللي هو سنة 12 بدون ما حد ياخد باله خالص. وسبحان الله كان بيحج سيدنا ابو بكر الصديق بس ما شافوش. ورجع سيدنا خالد في نفس توقيت رجوع الجيش الاسلامي من الفراد الى الحيرة. طبعا لما علم سيدنا ابو بكر عاتب خالد بن الوليد، سيدنا ابو بكر عاتب سيدنا خالد وقال له ليه كده؟ وما صحش، وما خدتش اذنه، ما كانش كذا وكذا وكذا وكذا وهكذا. كانت دي بقى معركة الفراد، آخر معركة حضرها سيدنا خالد في فتح فارس للعراق وإيران. لو لخصنا بقى بسرعة جدا موقف سيدنا خالد هنقول إنه عمل لغاية دلوقتي أكثر من 15 معركة في 14 شهر. كبد سيدنا خالد الفرس 400,000 قتيل، تخيل الرقم. واحتل نصف العراق في 40 يوم. دي احصائيه سريعه كده يعني عن سيدنا خالد بن الوليد. واحد يقول لي اه طب امال هو راح فين بعد كده سيدنا خالد؟ راح الشام. واحد صفر سنه 13 هجريه. واحد صفر سنه 13 هجريه. لان كان سيدنا ابو بكر الصديق عين سيدنا خالد بن سعيد رضي الله عنه وارضاه عشان يفتح الشام. وفعلا وصل خالد بن سعيد الى العاصمه دمشق، لكن ما امنش ظهره. الروم ضربوا ظهر المسلمين من الخلف، ففشل سيدنا خالد بن سعيد في تكمله الفتوحات الاسلاميه في الشام. ووقف عشان كده قرر سيدنا ابو بكر ان يوجه 4 جيوش الى الشام بدل من جيش خالد بن سعيد. وقال بقى قولته المشهوره: والله لانسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فأمر أبو بكر الصديق سيدنا خالد بن الوليد أنه يقسم الجيش اللي معاه في العراق نصين، ويجي بنص الجيش اللي معاه يساعد المسلمين في الشام. وقال كلمته الطيبة سيدنا أبو بكر على سيدنا خالد بن الوليد: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وفعلا جاء سيدنا خالد بن الوليد، وكانت معركة أجنبين وكانت معركة اليرموك، وزي ما هنتكلم بقى عن فتوح الشام بعد كده إن شاء الله. بعد رحيل سيدنا خالد بن الوليد أصبح سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني هو القائد العام على جيوش العراق بدلا من سيدنا خالد بن الوليد. وقلنا بداية رحيل سيدنا خالد بن الوليد إلى الشام كان في 1 صفر سنة 13. سيدنا خالد بن الوليد استعد للرحيل إلى الشام، طبعا لازم يصفي اللي بينه وبين بيت المال، فبعث بخمس معركة الفراد الأخيرة دي وصفى بقى الحسابات كلها مع بيت المال، بيت مال المسلمين. لما جه ينسحب سيدنا خالد عايز ياخد بقى ايه نص الجيش معاه. انه النص بقى هو عددهم مثلا قول 20,000 او اللي فاضل منهم، يعني عدد حوالي 20,000، هياخد نصهم قول 10,000. العشرة آلاف دول فيهم عدد كبير جدا من الصحابة ومن الناس الأفاضل. عشان كده سيدنا خالد كان عايز ياخد كل الناس الطيبين معاه. اللي وقف له مين بقى؟ سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. قال لا. طيب يبقى هم الصحابة عددهم كام؟ 600 اللي موجودين. خد انت 300 وسيب لي 300. خد 300 وسيب لي 300. 300 من العشرة آلاف اللي هيكونوا سيدنا خالد يعني. الحقيقة ان الاية من ايات الله هنا ان سيدنا خالد بن الوليد بالعشرة آلاف اللي معاه يعبر صحراء السماوة اللي فوق دي اهي. شوف الصحراء دي كلها ما فيهاش نقطة مية. يعبرها سيدنا خالد من العراق الى الشام. آية من ايات الله. ما حدش مشي في الطريق ده قبل كده. ولذلك يقال انه بقى عطش الجمال وبعدين شربها جامد جدا على اساس انه يقدر يمشي ايه ليهم الفترة الطويلة دي. ومن فضل الله تبارك وتعالى لم تحدث اي خسائر في هذا الجيش الاسلامي اللي جه من العراق الى الشام وكمل فتح الشام بعد ذلك. بكده انتهت فتوحات سيدنا خالد ابن الوليد اللي بدأت من كاظمة والأبلة والمزار والولجة والليس والأمغشية والإنبار وعين التمر ودومة الجندل والحصيد والخنافس والمصيخ والثني والزميل والرباب والفراب. كانت آخر معركة. رحل بقى سيدنا خالد إلى الشام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.